اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بلو زونز ويلنس بودكاست، مره تانية مع الدكتور العظيم دكتور دير العودي. اهلا وسهلا بيك حبيبي يا طارق، ربنا يخليك. معنا الدكتور محمد نبيل، اهلا وسهلا يا طارق. لاول مره معنا فيصل برجاوي احدى مؤسسي بلو زونز ويلنس، اهلا بيك. ازيك يا فيصل؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، منورنا يا فيصل النهارده. حبيبي يا دكتور. نبتدي مع الدكتور، نبتدي فيصل نشوف جاي ليه. نبدا زي ما نبدا بقى، خلاص احنا بقى لقائنا متواصل الحمد لله يا رب دايما. هو فيصل احنا المره انا كنت اصلا عمال ادي هنت عنه انت فيصل. والهنت فيصل موجود فيصل. صح. فيصل هو ده فيصل الدكتور اتكلم عنه اخر مره. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فيصل، عامل ايه؟ انا عندي كذا سؤال. نبتدي باول حاجه بالنظام، عندي كام سؤال فيه. ايه ليه الرياضيين؟ ازاي الرياضيين يستخدموا النظام ده؟ انا تاني اسبوع على النظام. طب اتكلم انت الاول، شوف انت تجربتك ايه قولها لي ونناقش بعد كده. كلمه رياضيين يعني ايه بس وخلاص؟ وموافق يعني كلمه الرياضي اللي هو بيعمل تريننج لعضلاته بشكل منتظم؟ ما هو الرياضي ده اشكال كتيره أكيد. وهم قسموا رياضات كتيره. عدائين دول رياضيين، الرافع الاثقال دول رياضيين، اللي بيعمل بادي بيلدينج ده رياضي اللي هو بيدور على شكل الجسم غير اللي بيرفع اثقال. ما هو التاني بيرفع وبس. والسباح ده رياضي، وبتاع الرمايه رياضي، وبتاع الفروسيه رياضي، صح ولا مش صح؟ وبتاع التنس ده برضه رياضي صح ولا مش صح؟ موافق. انا دلوقتي هنتكلم احنا نظامنا او فكرنا او الطرح اللي بنطرحه هو الاكل العامة لكل. حلو الكلام؟ تمام. انت بقى كرياضي بتمارس زيادة عشان انت بتعمل مجهود بدني ديلي او بصورة فريكوينتلي بير ويك مثلا، هل انت محتاج حاجة اضافية ولا محتاج اكل اكتر؟ هي دي بقى ده البوينت اوف فيو. احنا هنسمع الاول، انت بتقول بقالك اسبوعين على الكلام اللي احنا حكينا فيه انا وانت قبل كده. صحيح. ايه الاختلاف اللي فرق معاك في التمرين وفي شكل جسمك بما ان رياضتك اصلا ليه كمال الاجسام؟ صح. صحيح. او اللي هو بناء العضلات، صح؟ انت ايه اللي حسيته مع النظام؟ اول حاجه يعني انا مثلا كاداء رياضي بالعكس مفيش ولا حاجه قلت، مع اني ما بتاكلش لحمه كتير. ما باكلش لحمه كتير. صح. اه كويس. يعني انت كافيشنسي ككفاءه اثناء التمرين زي ما هي. حلو كويس. زي ما هي ما قلتش. كشكل بقى جسمي اول مره اوصل للدهون بتاعتي نزلت عادي. ده في خلال قد ايه بقى؟ 10 يعني النهارده تاني اسبوع، من اول اسبوع لاحظت فرق في شكل جسمي. يعني انت كملت 14 يوم اصلا؟ كملت 14 يوم على النظام؟ النهارده. كويس قوي. النهارده يوم 14 يعني. حلو قوي. في دهون في جسمك نزلت. عروق بانت. الدهون اكتر دهون كانت مضايقاك فين في جسمك؟ في بطني من هنا. في بطنك. كويس. اللي هي الارداف والحاجات اللي في الجناب هي اصلا بتاخد اللي هي بتحاول تنزلها بالتمرين ما بتنزلش. مفيش. صح ولا مش صح؟ كويس. والعضله نفسها شكلها اتغير. كانت منفوخه في الاول بالونه على الفاضي في الاول، دلوقتي ما بقتش بالونه يعني. طبعا. دلوقتي بقى في شكل العضله وليها رسمه. صحيح. كويس. طب خلاص، يبقى انت كده ما انت عم تحكي مميزات يا عم، انت كده ما حكيتش حاجه فيها حاجه نيجاتيف اصلا. هل يقدر يوصل لضخامه بقى عضليه بنفس المشاع واللي احنا واللي بيضايقك خالص؟ بس المشاع انه لازم تاكل بيض كتير وتاكل لحمه كتير وتونه كتير ومش عارف ايه كتير عشان خاطر تقدر تعمل بلك. طيب احنا انت عايز الكلام دي ساينتفك وايز؟ عايزين السنتفك كويس وعايزين الناس تفهم، لان السؤال اتطرح كتير. مش قصدي يعني نكلمها بباك جراوند ساينتفك ونقول نرسمها رسمه، ولا نكلمها الاول مشاع؟ نكلمها مشاع. مشاع. ماشي. من اقوى واضخم الحيوانات عضليا او كتله عضليه الطور. الطور 100%. صح. صح. حلو. فالطور اكله معتمد على الجراس وعلى الحبوب. عظيم. 100%. فهو كون عضلات في نفس في الشكل ده. البيضه اللي انت عايز تاكلها تكون بيها عضلات جايه من فرخه واكله برضه قرف. صحيح. يعني قدرت تكون بروتين هي في حد ذاتها. هل الكائن بقى ده اللي هو اقل منك في الدرجه البيولوجيه انت ما تقدرش تكون عضلات على نفس الاكل اللي هو اكله؟ نقطة من أول. صح. طب خلاص، يبقى نرجع بقى مرجوعنا الحتة بقى الساينتفك. وهنحط عايزين نحط عليها بقى ايه معلش نحط عليها ايه او تحتها 100 خط ايه هي كل كائن صاحب كبد قادر على تكوين العضلات من اي اكل هياكله مهما كانت طبيعة تكوينه او طبيعة التكاثر بتاعه تاني ابو كبدة اللي عنده كبدة فهنضرب مثال بكائنات بتاكل لحمة وبتشرب دم زي النمر وزي الاسد وطير زي النسر ما هم دول برضو بياكلوا لحوم بس جوارح بتاكل لحوم وبتشرب دم وعنده كبدة وده بيولد وده بيبيض والفرخة بتاكل قرف وبتبيض والتمساح بياكل حيوانات وبيبيض والطور بياكل جراس وبياكل حبوب وبيولد والحصان بياكل حبوب وبياكل اخضر وبيولد والانسان بياكل الاثنين لحمة وبياكل حبوب وبيولد كلنا بس مشتركين مع بعض كلنا في وجود كبد اوكي خلاص اللي بتبيض واللي بتولد بتاع البيضة هتتحول لكائن مكتمل بعد شوية اوتوماتيكالي يعني انت البيضة دي هتحطها في شوية دفا هتطلع كتكوت والكتكوت ده هياكل شبه اللي كانت امه بتاكله مش هيرضع أيوة. هياكل وهيكبر يبقى فرخة بعد شوية واللي بيرضع بعد شوية هيبقى شبه ابوه او شبه اللي خلفه بعد شوية طب هو جاب الكلام ده منين هو ده اللي عايزين نقوله بقى يبقى انت جسمك طالما فيه كبدة قادر على تصنيع البروتين مهما كان الاكل اللي بتاكله تصنيع البروتين لان انت مش قايم على استخلاص بس الاستخلاص انا بديك مواد اولية لكن القادر على التشكيل والتصنيع بعد كده بيقوم بيه الكبد فوجود الكبد في حد ذاته وعشان كده دايما اقول لهم ايه صاحب الكبد يعني الكائن صاحب الكبد ده منتج للحرارة منتج للكربون دايوكسيد ومنتج لكل اعضائه اصل خلي بالك انت مش عضلات بس اللي في جسمك هو انت جلدك كل يوم بتفقد فيه 50-60 مليون خلية يوميا انت سلافت بيقعوا شعر بيقع ضوافر بتطلع وبتتقص قلنا في اليوم الراجل بينتج 150-180 مليون حيوان منوي وبيفقدهم فالخلايا اللي بتتفقد دي ديلي محتاجة ريجينريشن او مش ريجينريشن ده ريبليسمنت كمان يعني انا محتاج اعمل ريبليسمنت يبقى انا في حاجتين على المستوى الخلوي لازم اعملهم يا اعمل خلايا جديدة من الاول من السكراتش يا اما جدد خلايا بتبوظ صح ولا صحيح. مش صح طب الكلام ده هيحصل ازاي من غير حاجة بتحور المواد الاولية لمواد انا محتاجها انت فاهم قصدي يعني اللي شرب دم وكل لحمة ده لو قست له السكر في الدم اللي هو النمر مثلا هتلاقي مستوى السكر بتاعه زيك مستوى اليوريا والكرياتينين زيك ده احنا الحاجات اللي نعرف نقيسها ما انا خلي بالك دي الحاجات اللي هي الديتكتبل او اللي انا بشوفها بعيني عشان كنت بتكلم انا مع نبيل واحنا جايين في السكة هو بيتكلم في الكرياتينين ويوريا وسكر مستوى في الدم باشا ملهاش علاقة بالاكل اللي بتاكله انت هتنتجه ما تنتجهم ما الفرخة ما بتاكلش سكر وعندها سكر في الدم النمر ما بياكلش سكر وعنده سكر في الدم صح صحيح. والطور والنمر الاثنين بينتجوا عضلات وده اكله غير ده باشا يبقى في حاجة تانية مصنع المصنع بيحور حاجة ويحولها لحاجة تانية وبعدين البروتين عشان نقول الحقيقة برضو هو وجوده في جسمك مش عضلات بس ده انت عندك حاجات كتير قوي بروتين اللي محافظ على جلدك مبقاش فيه ترهل بروتين اسمه كولاجين هي. اللي بينقل الترانسميترز بتاعت مخك منها كتير قوي امينو اسيدز وبروتين فانت عشان تتفاعل وتعيش انت محتاج البروتين يعني البروتين مش كله ستراكشر بس زي العضلات احنا بنشوفها دي لان دي المايند سيت اللي هو زرعها فيك بالظبط انت لازم يكون جسمك بالشكل الفلاني يعني انت فاهم لا انا شايف ان او مش انا شايف هو الصح العضله مش بضخامتها العضله بقوتها قوتها كفايتها صحيح بقوتها قوتها يعني انا هقدر هو انت بتقيس الموتور بايه بالهورس باور هورس باور يعني هيقدر يشد قد ايه لوقت قد ايه لمسافه قد ايه صح ولا مش صح صح احنا هدفنا من خلال فيصل والناس اللي بتمارس نفس الرياضة دي احنا نخلق يا باشا جيل جديد فاهم هو بيعمل ايه. تناسق جسمه اهم عندي, تناسق جسمه اهم عندي من حجم العضله نفسها. هو في الاخر عايز دي تشوف ولا ولا ولا عايز دي هو هيشوف برضه ما عايز اقول ايه, هو عايز يشوف. اسال لك على حاجه, انا فيصل فاكر شكله اول مره شفته ساكن بافي شويه قوي يعني كتافه دي شكلها مستفز, عارف الشكل المستفز, ودراعه شكله مستفز. هو ايه الدراع ده, انت مفوخ ايه يا ابني؟ وبعدين خلي بالك ده في ترند طالع اليومين دول, في شاب مصري شفته انت اللي هو يا حبيبي صدره شفته ودراعه مش عارف يفشه خلاص هذا خلاص العضلة. خلي بالك بص ضخمت العضلة بالظبط, ضخمت العضلة في الاول بتبقى انت قلت ايه, انت حسيت ان العضلة شكلها اترسم وعروقك بانت وعظمك اللي بين صدرك يعني عظمك اللي هي عظمة القص اللي بين البنشين دول بانت, معنى كده ان العضلة بالأورجن بتاعها ظهر وتماسكها مع العظم ظهر زي الحصان. هو الحصان تناسق جسمه في ايه, مش بضخمته, تناسق جسمه بشكل العضلة بالوتر وهو نازل. صحيح. عظيم. يبقى انت عايز تشوف بس بالشكل اللي هو الاكسبتد ويبقاش شكله كمان مجزأ للعين, ده رقم واحد. رقم اتنين تكون العضلة عضلة, لان المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم في البودكاست وقلت ايه, العضلة كعضلة كخلية 40% منها بس بروتين وبقيتها خلية عادية فيها حوصلة لتخزين النشا, حوصلة لتخزين الدهون, وحوصلة زي المثانة تخزين المية. ده أبسط الحاجة. لو دول كبروا عن اللازم العضلة هبقى شكلها كبير بس مش فانكشن, وده اللي كان عندك في الأول. أنا النهاردة شايف بسم الله ما شاء الله لا وانت كمان يعني انت جون يعني انت لسه بس حلو. أي. حلو وانت وفي نفس الوقت العضلة مع ان شكلها صغر عن قبل كده لكن بس لا بانت بانت ولا وبتأدي نفس نفس قبل كده, والعلمك لو قرصت عليها هتأدي اكتر بس انت ما حاولتش او ما قرصتش على نفسك. هتساعد جرب هنخضع الموضوع ده للتجربة. بس احنا لازم نجري شوية يا دكتور بس ماشي. يا فيصل ولا كمان في الريكفري بتاعك دخس خلاص. انا اسف انا كنت عايز اسأل فيصل برضو, هل انت حسيت التحسن بس في وقت التمرين انت بتشيل نفس الاوزان بتعمل نفس الساتس ولا كمان في الريكفري بتاعك؟ الريكفري بتاعي ان انا العضلة بحس انها يعني مش نفس الوجع بتاع الجسم يعني. أيوة. الالتهابات اللي في الجسم مفيش, بتحصل بعد التمرين مبقاش موجودة. مفيش خلاص بقى الريكفري عالي جدا جدا يعني يقدر يشتغل كل يوم من غير ما يتعب. بالزبط. مش هيحتاج في يوم في نص يريح على يروح البيت ظهره مكسر النهارده, مش هيحصل. في حاجه تانية اهم بقى عندي, ايه اللي فرق معاك في بشرتك؟ ما فيش بقى, دي كنت عايز اوصل للنقطه. قولها. وشي كان في حبوب اللي العادي وراحت. ما فيش ده وشي. التصبغات بدات انا تحت انا اسود دلوقتي. ما فيش الكلام ده عشان ما تربطوش بالسهر ولا تربطه باللابتوب. يبقى تصبغات اتحسنت, البشره نفسها بقت جلوينج يعني انت دلوقتي بقت تحس ان فيها لمعه. خلي بالك اصل اهم دي حاجه مهمه قوي كمان للستات بالاخص, يقول لك ايه بشرتها مبطشه يعني لون حته فاتحه حته غامقه. لا انت ما تبقى البشره كلها واخده ميه واحده, هو ده الاصل فيك يعني. كله بيفتحها مع بعضه, هو ده اللي انا عايزه. او كله بيبقى واخد نفس اللون ومبقاش فيه تصبغات يا باشا, دي اهم حاجه في الموضوع. وبيبان ليه في الجلد اهم حاجه, والجلد مهم جدا تحكم بيه بتاعت العينين والكلام ده, لان الجلد اكبر عضو في الجسم. يعني لو قلنا واحد طوله متر 70 سم متر 75, هو يفرد جلد على الارض 4 متر مربع, 2 متر في 2 متر. فيظهر في اقل حاجه الحبوب تظهر, الغمقان يظهر, كثافه الجلد ولمعانه يظهر. خلاص يبقى انت بتكسب بس. حلو قوي قوي. في نقطة احنا اظهرناها المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على ازاي ان انت تكبر العضلة, كلمنا في الغذاء زي الفراخ مثلا والكتاكيت لما بيدوهم العليقة او الاكل, وقلنا كمان المضاد الحيوي, بس الحتة دي يمكن ما تفهمتش فلو اصلا جات اكسيدنتال. جات اكسيدنتال. بص كده كده الهرمون الوحيد اللي هيتخنك وهيكبر حجمك هو الـ هو الـ هو الانسولين. ما فيهاش كلام, ما فيش هرمون تاني على وجه الارض هيعمل الحركه دي. خلاص يعني هيكبر حجم حضرتك, حجمك وتتنفخ كده. هو الانسولين اللي هو بيبني دهون وبيبني نشا, ما فيهاش كلام, هو هرمون تخزين اصلا. فهم لقوا اكسيدنتلي ان انت ما بتاخد مضاد حيوي الفراخ بتكبر, الكتكوت بيكبر بسرعه. فلقوا ان القصه بتتلعب على، هو قال لك اصل الميكروبيوتا وبتلعب على البكتيريا والمضاد الحيوي، اصله بيقتل البكتيريا مش عارف الضاره فالنافعه بتنشط. لا لا لا لا القصه مش كده خالص. هو القصه ببساطه ان انا بدخل مضاد حيوي في الجسم بيحصل امبالانس في البكتيريا الفلورا، يعني البكتيريا والفنجاي اللي كانوا بيتخانقوا في عائلات متناغمه مع بعض وبيخدموا بعض، يعني دي بتاكل حاجات وتخدم على دي في حاجات، وبالتالي انا بتغذى بشكل معين والامعاء بتاعتي بتسلك، مش هيحصل. فهيحصل حاجه اسمها ميس دايجيشن او نقص في الهضم وصعوبه في الامتصاص. مجرد الاضطراب ده او انت تعمل ترافيك جام او اضطراب مروري في الامعاء في الستة متر دول، خلى دايما احساس جسمك ان في اكل متحوش موجود، الانسولين بتاعك ما بيبطلش، مسويتشد اوف، فهتدخل الانسولين شغال عمال على بطال، الانسولين بيطلع اون اند اوف مع الاكل ومع الصيام، اون مع الاكل اوف مع الصيام، مع لعبك مع البكتيريا عملت حاله مس دايجيشن مس ابزوربشن، ما خلاص عملت عطله، العطله ترافيك جام، يعني حته عطلت، سواء الحته دي عطلتها في الامعاء او في القولون، يعني امعاء دقيقه او امعاء غليظه، انت اديت انذار للخلايا الغدد الصماء ان يا باشا في اكل عطلان هنا، معنى اكل موجود يعني عايز هرمون تخزين، نقطه. مين هرمون التخزين اللي عندك؟ اطلع يا باشا انسولين. عشان كده يقول لك ايه الناس تشتكي، يقول لك ايه انا باكل مره واحده في اليوم وبتخن، تلاقي الست من دول تقول لك انا باكل طبق سلطه بالليل وزبادي يعني زيرو كالوري وبتخن، طب انا ماشي صيام متقطع بس باكل ربع فرخه وانسوليني وبرضه بتخن. باشا حضرتك ببساطه بتاكل اكل بيسد امعائك، فدايما في انذار ان في اكل موجود فالانسولين بيطلع. نفس الفكره في المضاد الحيوي، اديت مضاد حيوي البكتيريا ما اشتغلتش كويس، ان خلي بالك هضم الاكل لا يعتمد على جسمك فقط، امال يا باشا يعتمد على ايه؟ اول ما بتاكل في انزيمات هاضمه، ده رقم واحد. رقم اتنين بكتيريا وفطريات شغاله بعديهم، لان انت مش كل اكلك انزيماتك هتهضمه. الياف اللحمه دي مش كلها، يعني انت بتاكل حته لحمه قد كده عشان احولها لامينو اسيدز عايزه دروس تفرم، مش كلها. وبعد كده امعاء معده تخض وتحط حمض وتحط انزيم يكسر اللحمه لحاجه ابسط، وبعدين انزل تحت درجه واخش على الامعاء الدقيقه والاثنى عشر، ففي هرمون انزيمات تطلع من البنكرياس لان هو غده قنويه بتطلع تريبسنز، التريبسنز تكسر بروتينز. هو انا هسالك على حاجه، هي الخليه العضليه مش فيها نواه؟ النواه اللي جواها دي مش فيها دي ان اي ار ان اي؟ هتتضم بايه؟ يقول لك اه ده في دي ان ايز ار ان ايز بيطلعوا منين؟ من البنكرياس. مش فيها لسه بروتين ما اتهضمش في المعده؟ هو انت مين اللي اداك الجرانتي ان معدتك كاملا هتكسر كل الاكل كلته؟ مفيش جرانتي واحد يقول لك الكلام ده، والدليل ان انت بعد شويه تلاقي الامعاء حصل فيها انسداد، حصل من ايه؟ يبقى الاكل ما اتهضمش كامل في المعده. يبقى المضغ عمل مهمه، وخلي بالك المضغ مع اللعاب، اللعاب ده مليان انزيمز برضه. فانت اشتغلت بالانزيمز بتاع جسمك واشتغلت بالبكتيريا بتاعتك، طب باشا جيت انت اديت مضاد حيوي دلوقتي عطلت مين؟ البكتيريا. يبقى اعتمدت بس على انزيمات حضرتك، يبقى في ميس ديجيشن، يعني حصل ايه؟ هضم غير كامل. هضم غير كامل يعني انا امعائي هتعاني وانت بتحس المعاناه بتاعت الامعاء، لان الامعاء هو العضو شبه الوحيد اللي بتاثره انت بتحس بالم. ده حقيقي، وعشان كده لما بناخد مضاد حيوي ساعات بيجي لنا لوز موشن ودايريا. بالظبط، انت غلبت فصيله على فصيله، يعني ببساطه كده انت جيت ضربت عيله، هي العيله الثانيه مش هي اللي بقى هي بقت قويه، لان انت العيله الثانيه انت اللي اضعفتها. صح. استحمل بقى رده الفعل، ورده الفعل الاصليه ايه؟ يعني دايما يقول لك بعد لونج تيرم انتيبيوتيك، يعني انت بعد بتدي مثلا بنسلين وقت طويل لازم يقول لك ايه؟ طب خد بقى ديفلوكان. ليه؟ عشان خاطر بقول لك الفطريات حصل فيها اوفر جروث. باشا هيبقى انت حضرتك لعبت فين بقى؟ في البالانس بتاع العائلات دي مع بعضيها. مجرد لعبك معاها انتج لي في الفرخه ضخامه وزن. طب انا قلت حاجه مره في لايف، انا في واحد امريكاني قابلته من فتره مش بعيده، الراجل ده بيتاجر في حاجه فبيجي له من وراها فلوس كويسه قوي، فالفلوس دي هو مش عايز يدفع عليها ضرائب، فبدل ما يروح يحطها في البنك على طول فبيعمل حركه يروح يشتري شويه مواشي ويربيها اسبوعين ثلاثه شهر، حلو، بيلمهم في مزرعه كده ويربيهم شويه وبعد كده يبيعهم ويبيعهم بسكوك، فبالتالي هو بيباس قصه ان هو يدفع التاكسس 3% دي. في الثلاث اسابيع دول هو مش مجهز بقى جراسو بتاع، بيعمل ايه؟ بيروح يشتري كسر الكرواسو والبيتزا والفطاير من المحلات ريستوران يلف عليهم، بيجيبهم في مش هزار بكلمك بجد والله، بيجيبهم في شويله طبعا الحاجات دي ببلاش وبياكلها للمواشي. فبيقول لي الغريبه يا دكتور، هو بيتكلم عادي بقى هو مش فاهم الموضوع، الغريبه ان هم بيبسطوا ما بياكلوها، والغريبه ان هم في اسبوعين وزنهم بيزيد فهو بالنسبه له كتاجر او كراجل بيجرب في الشهر في الاسبوعين دول كسب فلوس وغطى كمان على التاكس اللي هيدفعها. طب هضحكك، فبيقول لي اما الموضوع لقيته حلو كده بقى يطول المده، ومصور نفسه على فكره وهو هم مواشي واغنام بتلاقيهم بيجروا عليه ساعتها بيبقى جاي، يعني هو جايب عربيته الجيب وبيفتح من ورا الباب العربيه فمصور المواشي وهي بتجري عليه مستنيه من وراه الكيك والبيتزا. هو لعب معاهم على فكرة في ايه؟ في طبيعتهم اللي ربنا خلقها، فهو بس هو كسب ان هو رمى لحم فلقى الموضوع حلو فبقى يجيب فراخ وبيرمي ده كمان، خلي بالك هو وجنبه مثلا شوية مية فيهم شوية تلبيا اللي هو السمك البلطي شبه البلطي ده، تمام، يقوم رميها لهم المخبوزات دي تاكلها، استنى، ومربي وربى فراخ ياكل الفراخ من الدي ده، والفراخ تعمل تشات بتاعها فين؟ في البحيره، فالسمك ياكلها. فباع فراخ وباع سمك وباع مواشي في ثلاث اسابيع وكسب فلوس. ايكو سيستم فاسد بالكامل. ما استنى بس ده بيقول لي ايه بقى، هو تخين بقى على فكره بالمناسبه، هو تخين، هو اسمه ما هو بياكل معاهم بقى، لا هو بياكل معاهم، خلي بالك هو لازم مش هو الاله لازم يكون ليه بقى دور في اللقطه دي، يعني هو يسم الكائنات دي، خلي بالك، واحنا كمان واحنا بنتسم، أيوة. وسم الكائنات دي وانا هتسم، لان اللحمه دي ما بقتش اللحمه اللي انت المفروض تاكلها. ليه؟ حتى دلوقتي انت يقول لك ايه، يعني انا ابويا الله يرحمه في اخر كام سنه يقول اللحمه ما بقتش زي زمان، اللحمه ما بقتش سرحه، يعني اللي فتها بقت تخينه، ده رقم واحد، وبتلاقي فيها تكتلات وتاخد وقت في السوى كمان، وقت في السوى حلو قوي. معنى كده يا باشا ان التكستشر نفسه بتاع اللحمه ما بقاش طبيعي، زي العضله بتاعتك ما كانتش طبيعيه في اول ما عرفتك. ما هو انت خلي بالك اللي نجح في تحويل الكتكوت من قد كده لفرخه 3 كيلو في 30 يوم يعرف يتخن عجل ويعرف يتخن عيل صغير. عشان كده العيل الصغير اما انا بشوفه طفل الرضيع لو بيرضع لبن صناعي وبياخد مضاد حيوي اعرفه من ايه؟ تلاقيه بافي. بافي يعني ايه؟ يعني منفوخ. تلاقي الواد خدوده كده كبيره وحمره ودراعه تخين ومنغز. يا باشا ده مش شكل بني ادم طبيعي ده. وبعد شويه يقول لك اصل عنده لين عظام، ليه؟ انت ده بياخد حاجتين بيسدوا له امعاء او بيعملوا شبه الانسداد المعوي او الاضطراب المعوي اللي حكيت عليه من شويه، المضاد الحيوي يعمله واللبن الصناعي يعمله. فتتخنته برضه بطريقه او زودت حجمه وزودت وزنه بس بطريقه نفس الفكره اللي هم قالوا عليه اللي انا عملتها من شويه مع الراجل اللي بيربي البقر ده. وحاجه تضحكك اكتر، الحاجه تضحكك اكتر، الراجل ده هو تخين فبقى قعدت اتكلم معاه، فهو عايز بيقول انا شفت جسمك عايز يبقى جسمي زي كده بالظبط، وسط يبقى رفيع. قلت له انت ما ينفعش تاكل حرام وانت تتساب. قال لي امال احنا ناكل ايه؟ تخيل وانا بحكي له، قال لي فانا بحكي له الكلام، قلت له مش هتاكل لحمه. قال لي ليه؟ قلت له ما هو انت معقوله تاكل اللحمه اللي انت عملتها دي؟ ما انت هتتضر، ما هي اللحمه دي مسمومه دلوقتي، مسمومه حرفيا، ومش بتأدي الدور اللي انت مستنيه منها، يعني مش بتأدي الدور اللي انت مستنيه من وراها، فهتاكلها ازاي؟ ده يا اخي ده في حاجه غريبه جدا، اما تروح بحيره بجع ولا بحيره بط ولا بتاع، ولو حتى لو رحت افريكا بارك اللي عندنا في اسكندريه تلاقي يقول لك ايه بليز دونت فيد اس بريد. تفتكر ليه؟ عشان الانسداد المعوي اللي هيحصل، انت مجرد ما سددتها معويا هي اتضرت هرمونال، اتضرت هرمونال اي مين ات، يعني طالما وخلي بالك الانسولين ربنا خلقه يطلع يشتغل 3 4 دقايق ويتكسر في الكبد على طول، فما يفضلش في جسمك منه كتير، فيقوم انت ما تتخنش ولا يعمل لك سبكوتينيوس فات، ما يعملش دهون تحت الجلد ولا يعمل دهون حشويه، يطلع يخزن ويقفل، انت فاهم؟ طب لو خليت مكنه الانسولين شغاله عمال على بطال، هتفضل بقى تخزن الدهون اول باول، بس وهي بتخزن دهون عماله تسحب السكر والمواد الغذائيه من الدم سواء امينو اسيدز او سكر من جسمك، وتحشيها في ثلاث اماكن، الكبد والدهون والعضلات، فحولت الثلاثه دول لكميات دهون مهوله، بقت كبد نشوي دهني متشمع، وبقت دهون نشويه دهنيه، والدهون كده كده بتزيد في جسمك، عشان كده انت قلت لي ايه، كان عندي اماكن دهون في جسمي ما بتنزلش خالص، وعمرها ما هتنزل حتى لو انت بتصوم، لان انت صايم بس جسمك لسه فاكر ان انت فاطر، صايم بس فاكر ان انت جسمك ايه فاطر. عشان كده برضو هتلاقي بتوع كمال الاجسام يوم العرض لازم يكون واخد قبلها انسولين، ولو مده العرض بتاعه طولت او اتاخر عليه يدوخ، وبيلحقوه اول ما يخلص العرض بتاعه بحاجات سكريه ياكلها بسرعه. صح ولا مش صح؟ يبقى انت باشا انت عايش بشكل بس انت مضرور. طب اقول لك على حاجه ادهى، طول ما الانسولين بيطلع يعني بوستنج، كل هرمونات جسمك التانيه عطلانه، فالسكس هرمونز واقفه، الجروث هرمون واقف، هرمونات اللي بتنشط الغده الكظريه واقفه، فدايما مخلي في استرس قايم على جسمك طول ما الانسولين طالع. وظيفتي انا بقى ايه بقى بنظامنا ده؟ اسلك امعائك، فوانت صايم جسمك واخد اشاره ان انت صايم، فالانسولين شد اوف، فبالتالي كل هرموناتك التانيه شغاله دلوقتي. عشان كده حتى اللي بيلعب رياضه اقول له ايه؟ العب رياضه على صيام. صيام 6 ساعات، روح بمعدتك فاضيه، عضلاتك تأدي احسن، لان الانسولين مجرد ما بيطلع بيدي اوامر لبقيه الجسم تتشد انها تقفل، والدم ما يروح للعضلات يقل، الدم متركز في الامعاء عشان اخزن اللي في الامعاء من غذاء في الكبد دلوقتي. يبقى انسولين شات داون معناها بقيه جسمك كله اكتيفيشن، وقف انسولين جسمك كله نشط، جسمك كله نشط، الانسولين هرمون يطلع بصوره مؤقته وقت الاكل وبس، ويطلع فين؟ في الدوره الدمويه الكبديه، ما تطلعوش بره، يعني ما تقولش انا هحرق انسولين بره هنا، هو ربنا ما خلقوش بره اصلا. اللي عمله بره شايل وزر كل الناس اللي دي اللي ماشيه دي، وتجويع الخلايا دي من السكر والاحماض الامينيه والمواد الغذائيه الاوليه بيجوع دماغك، فيجي لك فوق اوتس، انت تلاقي نفسك بتتوه، هي عينك تزغلل، يجي لك وش، انت كل الخلايا بتاع جسمك بتجوع من السكر والغذاء بتاعها وقت وجود الانسولين، كرامبات في الرجلين تختفي بعد ما تمشي على النظام. سلك امعائك، رجع الهرمي بتاع البكتيريا الفلورا والفانجا الفلورا اللي موجوده في جسمك، الميكروبيوتا يعني او الميكروبيوم، كويس، بقى عندك منظومه الهضم والامتصاص جاهزه، جاهزة عشان اكلك عمره ما هيتهضم بانزيماتك لوحدك، لا اكلك هيتهضم على مرحلتين، بمضغك وانزيماتك واحماضك والبكتيريا اللي عايشة معاك، عشان كده البكتيريا اللي عايشة في امعائك وقولك بالتريليونات، بالتريليونات مش عدد قليل، اكتر من خلايا تقريبا، اكتر من خلايا، يعني لو الخلايا 38 تريليون البكتيريا 45 تريليون عشان من كتر عائلتي مع الدكاتره. لا ده انت بقيت بسم الله ما شاء الله، ده جاي النهارده حلو، طارق نفسه كمان عضلاته شكلها اتغير، بجسمه شكله اتغير، انا بقالي كتير ما بتمرنش والله، لا بس ماسك نفسي، ماسك نفسك والبافلس كلها راحت الحمد لله، خلاص مش هيحصل تاني، دي مش هتحصل تاني ان شاء الله، الا بقى لو انا لعبت الدنيا، لو انت بقى تلجا مالي او زودت الدنيا بقى. معلش يا دكتور انا بس يعني عايز اسال في النقطه دي بالذات، اروح لحته السكر النوع الاول، لانه الانسولين ما احنا قلنا حكينا قصه الانسولين دلوقتي، قولي بس التفسير اللي انت عايز تسمعه وانا هقوله. لا هو بس يعني انا في اسئله انا عايز اسالها لان الناس سالت لي بشكل مباشر وحابين يسمعوا منك باستفاضه يعني عشان يفهموها. فمنهم ازاي واحد انسولين واحد ما تقولش واحد، احنا هنقول كلمه صغيره قلناها من شويه، النمر اللي بيشرب دم وبياكل لحمه عنده سكر، استنى بس، لو عرضته لستريس سكره هيعلى، تمام، لو عرضته هو الاستريس يعني هو رايح يجي على فريسة دلوقتي. سؤال على النوع الاول. ما هو انا بتكلم عن نوع يا باشا لحظة لو سمحت، ما هي لازم بحتة ستيب باك قبل ما اقول النوع الاول، يعني مش حاجة اسمها نوع اول اصلا، هي القصة كلها البرزنتيشن دي بدري. اوكي. يعني هو ظهرت بدري فانت سميت نوع اول ونوع تاني، وانت اللي قسمته انسولين ديبندنت واندبندنت، وبعد شويه رجعت قلت النوع التاني هديله انسولين. ما انت باشا لخبطتني بقى كده، انت كده ما فهمتيش الموضوع. هي القصه سهله قوي. في ستيت اوف هايبرجلايسيميا او ستيت اوف هاي شوجر، صح؟ مش دي الستيت اللي انت عملت عايز تناقشها؟ ستيت اوف هاي شوجر ده هبدا له انسولين وده هبدا له دواء، فده انت سميته نوع اول ونوع تاني. والدليل بتاعي ان النوع الاول ده ممكن يظهر في سن 5 سنين ويظهر في سن 15 ويظهر في سن 20، فده يقولك ده ليت اونست، ده ليت اونست دايابيتس بس نوع اول برضو. ازاي يا عم؟ يقولك هو اصلا بدأنا بانسولين، هو سنه 18 بس هو اصل السكر اتاخر في الظهور، اصله حاجه جينيتك وايز، اصل مش عارف ايه. عشان كده هم النهارده عملوا 5 6 انواع سكر وانت مش عارف ليه. ده سكر حمل ده جزء جه وانتهى مع لحظة حبيب قلبي. انا الكونسبت بتاعي سو سامبل، وقت ما جسمك يحتاج سكر هيصنعه ويعليه، نقطة. يعني ايه تاني؟ يعني دلوقتي فيصل قبل التمرين قاس سكره لقى في اليوجوال فاليوز 120 130 وات ايفر، ها دخلنا اثناء التمرين وقمت قست السكر في النص، لازم الاقيه 250 لازم الاقيه كده. جسمه محتاجه صنعه وهو ما اكلش، هو ما اكلش حاجه، صح ولا مش صح؟ وصايم يبقى الانسولين صفر اصلا، يبقى ما تحكمليش على الانسولين وانا صايم، انا اصلا كده كده صفر. يعني ما تقوليش الراجل ده سكره ما بيفرسي، ما هو هيفرز يا باشا لما ياكل. تاني انا هفرز انسولين امتى؟ انا ضيعه هفرز انسولين امتى؟ لما ناكل بس. لما تاكل. طب انا وانت انت دلوقتي انا اسف طفل عندك سكر زي ما هما بيوصفوك، وانا راجل كبير عندي حاجه 40 سنه وما عنديش حاجه زي ما بيوصفوني برضو، انا بقسم بتقسيمهم سيبك من كلامي دلوقتي، وانا وانت صايمين بقى لنا 6 ساعات، حلو الكلام؟ حلو. سكرك بقى وانت صايم دلوقتي 300 وانا سكري 120، كويس؟ فيقول لك سكرك عالي يا فيصل عشان انت انسولينك ناقص في الدم. طب ما هو اصلا صفر، ما طلعش، هو اصلا ما طلعش. فانت بتقيس ايه؟ المفروض تقول لي بقى سبب السكر العالي ده ايه؟ ده انت ده وظيفتك انت بقى، يعني ما تحاولش ترمي التهمه على واحد مش موجود. وانا وانت صايمين والله ما هو ما يجيش واحد، معلش انا اسف، مش انا بقيس سكر صايم وفطر وبقيس انسولين صايم وفطر؟ صح. هو انا عمرك استلك السكس هرمون صايم وفطر؟ هو التستوستيرون؟ لا. طب ليه يا باشا مش تفكر؟ لان الصايم بتاع الانسولين اكشولي صفر. يعني الكتب مش الكلام ده، مش كلامي على فكره، ده كلام الكتب. يعني كل الكتب هرمون بيبقى له دوره، يعني دوره التستوستيرون بيبقى ليه. لا مش قصدي مش قصدي مش قصدي ما هو ده هنرجع مرجوعنا ان التستوستيرون ده هرمون سيستميك، يعني بيفرز في دوره الدم الرئيسيه، لازم الاقيه في دمي دلوقتي. في اي وقت اقيس التستوستيرون لازم الاقيه في دم التستوستيرون، لكن الانسولين هرمون معوي، والدليل ان هو فيه صايم وفاطر. اصل صايم وفاطر ده بالنسبه لايه؟ يعني مش اكل، والاكل ده بتبقى معاه، صح؟ يبقى هو هرمون معوي، هو بس بيشيل كلمه معوي دي عشان ما ينفعش اصلا ابيع لك كده. اصل لو قلت لك ده هرمون معوي انا مش عارف ابيع لك، لكن اقول لك ده هرمون ضروري لادخال السكر في الخلايا، غلط. مفيش كتاب على وجه الارض يقول الكلمه دي خالص، كل الكلام ده دراسات. ما يقول يعني دراسات يعني ايه؟ يعني كلام شويه قاعدين احنا لقينا ان الانسولين ده هو الهرمون المسؤول عن دخول السكر للخلايا. كذاب. الدليل بتاعك ايه؟ ان كل كرات الدم الحمراء دخلها السكر، ودخل خلايا مخك من غير انسولين، ودخل خلايا الكلى من غير انسولين، ودخل اصل خلايا امعائك من غير انسولين. الله. امال يا باشا الانسولين بيدخل السكر فين يا باشا؟ بيدخله قلنا في خلايا الكبد كاكسترا دور. يعني انا عندي باب في الكبد هيدخل السكر اوتوماتيك، وباب تاني اكسترا هدخله بالانسولين. يا باشا طب ده فايدته ايه؟ ساعه الاكل الحق السكر قبل ما يطرد بره. تاني يعني انت اكلت سكر واحماض امينيه، بدل ما تطلع في الدم العادي وتتنطر في الكليه، او مجري معاها هرمون يخزنها عشان لما تيجي الجوع اطلعها. ايوه. كلامي واضح ولا صعب؟ ما ترد عليا. فاهمك والله انا فاهم. يعني رد عليا عشان خاطر ابقى اعرف اكمل. ماشي. يعني اكمل اجون. حلو. اما انا بقى اجيب 2، واحد سكره 300 وهو صايم، وضياء سكره 100 او انا قايل على ضياء نورمال وفيصل سكر. طيب أو طب يا باشا طب ماشي انا عندي فعلا سكري عالي انا موافق انا ما عنديش اعتراض خالص بس هو عالي ليه؟ فيقول لك اصل الانسولين عندك ناقص يا باشا ما هو ضياء عنده دلوقتي برضه الانسولين صفر وانا صفر فانت يا باشا رمي التهم على الانسولين ليه اصلا؟ استنى يبقى ده سؤال يبقى هو ده كده تراكمي اصلا؟ لحظه واحده لا لا الجلوكوز بنقيس في, في الدم عادي نفرق بس انا هاجي لك الحته دي بس هقولها يبقى معنى كده ان دي ستيت اوف انكريز برودكشن انا مزود انتاج مش مقلل دخول انت بتتهمها في ان انا مقلل دخول طب الدليل ان لو قسيت التراكمي دلوقتي هلاقيه عالي يبقى التراكمي ده فين جوه كرات الدم الحمراء ما هو خلي بالك الدم ده نسيج مش شويه ميه النسيج ده عباره عن ايه 60% منه كرات دم حمراء و40% منه ميه اللي هي البلازما البلازما ده اللي انا قست فيه السكر 300 دلوقتي طب والتراكمي ده السكر اللي نجح ان هو يخش كره الدم الحمراء وانا قسته جوه لازق على الهيموجلوبين طب استنى يعني ده خارج خلوي وده داخل خلوي صح طب انت بتقول لي ان التراكمي ده عالي عشان الانسولين قليل موافق بس هو داخل الخليه ازاي مش انت بتقول للناس ان الانسولين ضروري لدخول السكر للخلايا طب ما هو دخل طب اقول لك على حاجة تانية انقح طب انا هدي انسولين هيقوم التلتمية دول بقوا 100 وكان التراكم 18 بقى 8 يبقى انت عملت حاجتين بقذارة مع حقنة الانسولين دلوقتي ايه هي نزلته في البلازما ونزلته جوه الخلية يا نهار ابيض انت كده مش فاهم انت بتعمل ايه انت ضر عشان كده العيان ده اول ما ياخد الانسولين تلاقيه عمل كده هو عمل كده ليه ستارفيشن للخلايا كلها خلايا دماغه اول حاجه اشتكت يا باشا انت ما فهمتش يعني ايه تراكمي يبقى انا بقى اما تيجي ترجع بقى لنظريتي انا الكبرى كرات الدم الحمراء ترانسبورتر كرات الدم الحمراء دول 28 تريليون خليه ليس فيهم انويه ما فيهمش نواه وليهم عمر افتراضي 90 يوم خلاص طيب. يعني خلايا لا تتكاثر وما فيهاش تجديد لمده حياتها 90 يوم وهتموت جواها كلها تقريبا 90% من حجمها جواها بروتين اسمه هيموجلوبين ركز معايا في اللي انا بحكيه طيب. شكلها ديسكات كده وبتجري في الدم تشغل من الدم 55% من حجمه و45% الباقي بميه حلو الكلام تمام طيب. حلو ركز معايا في اللقطه اللي انا عشان حكيتها مره في البودكاست بس مش عارف احنا عامل عليها ستريس ولا لا بس لو فرضنا ان الكره اهي وفيها سكر وانا قمت رايح عندك انت خليه دماغيه او خليه كلويه او خليه ترئه او خليه انت خليه وخلاص طبعا. حلو فانا جيت قربت منك انا كره الدم الحمراء قربت منك وقمت جاي عندك بيني وبينك ايه حاجتين انا خرطوم جوايا ميه بلازما وانت خليه عصبيه حواليك شويه تيشو جيلاتيني كده انا وانت عايزين نتبادل حاجات بقى فانا ككره دم حمراء عايز افوت عندك اكسجين وافوت عندك جلوكوز ركز فانا هسيب السكر بتاعي على الهيموجلوبين واسقطه في البلازما ومن البلازما على الميه بتاعتك وانت هتشفطه كخلية يبقى كم حركة انا عملتها ثلاث خطوات واحدة من عندي انا ككرة دم حمراء نقلة جلوكوز واكسجين انا بقى انا عايز الكلمتين دول بص اقطعهم لوحدهم كرة الدم الحمراء ترانسبورتر ملهاش اي وظيفة تانية بتشيل حاجتين دلوقتي انا رايح هوصل حاجة هوصل ايه هوصل جلوكوز شايله في شكل التراكم الاي 1 سي اللي هو الهيموجلوبين بتاعي شايله وشايل في نفس الوقت اكسجين جايبه من الرئه يبقى انت جايب جلوكوز متشال من الكبد اللي مصنعه واكسجين من الرئه عايز اسلمه الخليه العصبيه اللي هو فيصل فانا هجري في البلازما واما اقرب من فيصل هقوم مسقط في البلازما بتاعتي اكسجين ومسقط جلوكوز يجي المايه اللي عند فيصل ما هو احنا ما هو شعيرات دمويه ايه هتقوم نشعه الحاجات دي عنده المايه بتاعته هيدوب فيها الحاجات دي هو بقى كخليه عصبيه هيستقبلها وياخد عرفت ادي اول تبادل فيصل كخليه عصبيه هيعمل ايه هو اصلا بياكل جلوكوز من شويه فعمال يطلع ميه وكربون دايوكسيد الاند برودكتس، فيسقطهم فين؟ في الميه بتاعته. تقوم الكابيلاري بتاعتي اللي هترجع عليا واخداهم ميه وكربون دايوكسيد، يقوم مين اللي مستنيهم؟ كره الدم الحمراء برضو اللي هي لسه مسقطه من عندها حاجتين بس هي بقت فاضيه، تقوم شايله كربون دايوكسيد داخل على الهيموجلوبين عمل كربامينو جروب وخد الميه فتنفخت كره الدم الحمراء وقامت راجعه في الايه في الوريد. يبقى دي اللعبه اللي بتتلعب اهي. يبقى انا شريان رايح اغذي، بغذي ازاي؟ بالسيبان ولم فضلات بالتحويش. يبقى انا كرحت ككره دم حمراء شايله جلوكوز اكسجين رميتهم وقمت واخد من عندك فضلاتك، لو اللفه دي ما دارتش كده انت تعطل تتخنق في البيبي بتاعك بالبلدي. ليه؟ ما انت بتطلع كربون دايوكسيد وميه، لو دول ما بقوش اول باول اريجيتد يعني بيتروا ويتشفطوا يا باشا انت عطلت. مش عارف اعمل. هو بقى بيحكي لك الاكسجين بس، بيجي عند الجلوكوز ويعطل. طب الجلوكوز بيوصل ازاي يا باشا اصلا؟ يقول لك بيوصل بالبلازما. لا، ده بيتشال على الهيموجلوبين قبل البلازما، يعني بشبع الهيموجلوبين الاول والبلازما بتيجي بعديه تاني ولا لا؟ تمام. اتفهمت؟ اتفهمت صح؟ لا واضحه واضحه قوي. والاهم بقى 80% دلوقتي وانا بكلمك، احنا دلوقتي مش واكلين انا وانت صح ولا بالصح؟ بالصبح ما اكلناش. 80% من السكر اللي في دم انا وانت تصنيع كبدي. ما انا صايم هجيب سكر منين طول النهار؟ طب اقول لك على حاجه، دي حاجه اكتر. انا ليه ضربت خلايا المخ والخلايا العصبيه بالذات؟ انها استهلاكها للجلوكوز عالي جدا. سو هيوج. حسبوها لنا لقاها ايه؟ لقاها 5 ملي جرام لكل 5 ملي جرام سكر لكل 100 جرام تيشو في الدقيقه. تاني يعني 100 جرام مخ عايز 5 ملي جرام في الدقيقه. في الدقيقة. استهلاك سكر بس. تيجي تحسبها على مدار مخك تقريبا وزنه، لو المخ البني ادم العادي حوالي 1.5 كيلو 1500 جرام. اما تيجي تضربها هتلاقيها على مدار اليوم عايز على الاقل 125 ل 130 جرام جلوكوز في اليوم. يعني 8 كيلو سكر في اليوم، ده دماغك بس. انت الانتاج بتاع الشوجر بتاعك ولا حاجة، امال يا باشا ربنا يخلق لك هنا مصنع اسمه مصنع بقرقاص. يلم فضلات عضلاتك من الاحماض والكحولات زي الجليسرين والاحماض الامينية الزايدة. طول ما هو قاعد عمال يضخ ايه؟ سكر. السكر ده انا اخده احمله على ايه؟ في الاول انشعه في بلازما، وبعدين البلازما تركب على تدخل جوه الخلايا الدم الحمراء تركب على الهيموجلوبين، فالهيموجلوبين بقى كارير لحاجتين، السكر من الكبد والاكسجين من الرئتين، ويقوم جاري على بقيه اعضاء جسمك. يا باشا هو بس المخ اللي هيتغذى بالجلوكوز والاكسجين؟ لا، كل خلايا جسمك محتاج البروسيس اللي انا قلتها من شويه. ولازم دخول السكر يكون هرمون الاندبندنت، لان لو هيعتمد على هرمون يبقى الدنيا باظت. ليه؟ لو انا دلوقتي دماغي عايزه انسولين عشان ادخل السكر جواها، يبقى الانسولين لو ما طلعش اموت. صح ولا مش صح؟ يبقى هو فسرها الاول غلط. طب اقول لك على حاجه تضحكك اكتر. طب اقول لو هو بيقول لك السكر التراكمي عالي عشان هو عالي في البلازما الاول، هو بيفسرها لك كده عشان يضحك عليك. السكر مش عارف يخش الخلية فعلي في الدم، هو مش بقولها كده صح؟ طب يا باشا هو بيخش دخل دماغي ازاي؟ ودخل خلايا الكلية ازاي؟ ودخل خلايا الرئة ازاي؟ هو باشا ما هو دخل، ما هو ما دخلش دماغي يبقى انا مت. ما هو دخل، انت مش عارف تفسر هو عالي ليه؟ صح ولا مش صح؟ طب احنا دلوقتي هنفسرها لك تاني بالشكل اللي هو بيقوله. لو هو بيعلى في البلازما الاول وبعد كده يخش جوه الخلية غصب عنها بوشنج زي ما هو بيقول، طب ليه في حالات السكر بره نورمال وجوه كره الدم الحمراء عالي؟ يعني التراكمي عالي بس العادي بس بره نورمال مش عالي. يبقى معنى كده ان كره الدم الحمراء بتاخده خزنه اكتر. ها according its wellness on purpose and its intention. يعني انا بمزاجي كخليه، وخلي بالك السكر والملح وكل ما يذوب في الماء لا يدخل الخليه غير عن طريق تشانلز بروتينيه، يعني مش بيخش بالنشع. النشع ده يقولوا لخالته الخلية في حاجتين بس يعدوا فيها اوتوماتيكلي من غير بارير، ايه هما؟ المية والغازات. اللي هم الاكسجين والكربون دايوكسيد مش عايزين استئذان، فدول لو انا مش عارف اطلعهم بسرعه اتخنق. اتفهم قصدي؟ يعني لو كتمت انا نفسك دلوقتي والكربون دايوكسيد حوشته جواك هتموت. خلاص الخليه نفس القصه، لو مش هتعرف تطلع الميه بسرعه منها خلاص هتتخنق بالميه بتاعتها، تبقلل وتموت مخنوقه. فاهم قصدي؟ فربنا خلق الميه تعدي من الغشاء الخلوي اوتوماتيك اللي من غير بارير، والغازات اللي بتدوب في الميه اللي هي كربون دايوكسيد والاكسجين مينلي، تمام؟ ادي حاجتين بس. طب الباقي يا باشا كل السوليوتس او المينرالز او ما يدوب في الماء زي الملح والسكر والبوتاسيوم كلورايد والحاجات دي، لا هنا بقى اسمها حاجه اسمها النفاذيه الاختياريه، خدناها كلنا في اعدادي. الغشاء الخلوي ليه نفاذيه اختياريه. طب معنى كره الدم الحمراء يبقى السكر فيها عالي وفي البلازما نورمال، يبقى انا باشا خدته بمزاجي، صح؟ طب باشا انت شفتها في حالات ايه؟ يقول لك حالات الهيموريدج، لما واحد ينزف كره الدم الحمراء بتقل عددها، فيبدا يقول لك لا ده انا اعلي قدرتي الحموليه. فهمت حاجه؟ يعني انا دلوقتي كنا 10,000 جندي، مات خمسه، ما هو حصل نزيف، مات خمسه، الخمسه اللي موجودين يشيلوا حموله العشره اللي ماتوا، فكره الدم الحمراء تشيل غصب عنها او بمزاجها بقى اون بيربز اشيل سكر اكتر. فيبقى الغريبه سكرك في البلازما، هو بيدعي ان البلازما عليت فعلت جوه بالنشا، صح؟ طب انا دلوقتي انا نزفت او اتكسر عندي كره الدم الحمراء بتاعتي وبقت اقل من الطبيعي، تقوم تشيل اكتر، فالجلاء التراكمي عالي وفي النورما في البلازما يوجوال فاليو. ادي حاله. حالات الحمل، الحمل تلاقي التراكمي يعلى، يعني جوه الخلايا يعلى وبره نورمال. طب يا باشا حصلت ازاي دي؟ يبقى الخليه بتاخد السكر بمزاجها، ولا لسه ما فهمتش كلامي؟ لا فهمت. فهمت. ولو انت قريت القصه بالسيناريو اللي انا حكيته اوقع. هو انا خليه وبسيب، يبقى انا باشا احسن ما تقول لي انت تزق فيك الجلوكوز، مفيش حاجه اسمها كده، مش خليه تزق فيها سوليوت او ما يدوب في الماء غصبا عنها، انا كله باخده بمزاجي وعن طريق تشانلز بروتينيه. يعني ايه تشانلز بروتينيه؟ يعني الخليه اهي ونسيجها شبه السوليفانة، ربنا خلق لها شلموهات كده، دي بروتينات شلموهات فعلا، وبتقفل وتفتح بعملات طاقه. يعني عشان ادخل الجلوكوز جوايا لازم اصرف عليه فلوس، ادفع له عمله دخول اسمها تعريف الدخول. يبقى انا منين كخليه اتكبس عليا بالجلوكوز؟ هو بيقنعك ازاي؟ اصل الكبس مش عارف هتخش فيقعد دي، مفيش الكلام ده، غلط. والتراكمي اتسلف هو الاكذوبه اللي كشفت كذبهم. او ما انت قلت لي التراكمي ده معناها اصل سكر عالي، يا باشا ما هو اذا كان داخل الخليه اهو، يبقى نظرتك اصلا غلط من الاول. واما اديت انسولين او دواء يقلل السكر انت سحبته من جوه، ما هو انت اللي عملته كالاتي، اكنك اديت استشعار لكره الدم الحمراء ان احنا وصلنا للمكان اللي احنا عايزينه، فانت قللتني في البلازما، فقامت الخليه مطلعه السكر اللي عندها بره عشان تصرفه. ما هي بتصرفه ايه؟ ازاي؟ لما باجي عند فيصل بلاقي عنده كربون دايوكسيد وميه وجعان له سكر، فانا ببدا انزل بالجريدينت او بنسميها بالكونسنتريشن جريدينت، انا بسقط له سكر في الملاحات عشان هو يسحبه، صح؟ انا بقى بعمل نفس القصه، اما بدي انسولين باخد السكر بعمل له ديفيشن من الـ من الـ من الـ من الترعه بتاعتنا ورميه في الكبد ورميه في العضلات الدهون، فما بتنشف ببدا ككره دم حمراء ارمي السكر بتاعي عشان اعوضك، صح؟ أيوة. فنقص، فانت جوعتني. عشان كده كل اللي بياخد ادويه سكر دايما عندهم انيميا. ليه؟ كره الدم الحمراء ما بتستحملش، ما بتعيش، بتموت بعد شويه لان هي محتاجه السكر ده برضو. انت بتجوعني كلي، انت بتجوع كل خلايا جسمي. قالوا هيقول لك قالوا ان هو دي مهمه للعضله، غلط حبيبي. في 12 ترانسبورتر للجلوكوز اللي هم الشلموهات دي، في 12 شكل احنا اكتشفناهم لحد كده، لحد اللي نعرفه لحد النهارده 16 17 واحد مثلا. كل خليه عندها واحد مميز، مثال خليه الكبد فيها جلوت 1 مشهوره فيها قوي، خليه الامعاء جلوت 2، خليه الدماغ جلوت 3، خليه مش عارف في الكليه جلوت 6 مثلا. ربنا بقى خلق جلوت 4 ده الوحيد الديبندنت على الانسولين، خلقه في ثلاث اماكن، في الكبد كاكسترا، ما انا على الكبد عندي جلوت 1، خلق لي معاه جلوت 4. فاهم حاجه؟ يعني انت عندك بابين للاوضه دي، انا هدخل من هنا بس ساعه الاكل هدخلك كمان من هنا سهله سهل. في العضله انا شغال كده كده بجلوت 2 او جلوت 3 او وات ايفر الجلوت بتاعك اللي هو الترانسبورتر بتاعك هو موصلي في العضلات جلوت 1 خلاص وفي الامعاء جلوت 2 هو الكبد خلاص انا في العضله بدخل بجلوت 2 ساعد بقى الانسولين لما يطلع هدخل بجلوت 2 وجلوت ايه جلوت 4 لانه هيقول لك ايه الدراسات عشان تتكلم عايز يقول ان جلوت 4 دي لها اهميه لا هي زيرو اهميه غير ساعه الاكل بس انا ببساطه هقول تاني يا رب انت فاهمني يا طارق ولا انا فاهمك ومستمتع بحديثك بصراحه والله بجد طب انا هقولها لك جدا. بقى بص بص دلوقتي فيصل ده عمله نادر بحقيقه مثلا لا ما هو لا يا خليك هو عمره نادر قوي بس بيسهر استنى بس فيصل هيسهر مرتين مره انا اللي هصنع منه وهغذي بيه الجسم ومره تانية انا هاكله ساعتها ما اكله بقى ابقى قلقان عليه ولا لا يعني انا دلوقتي انا هدخله جسمي حلو هو عمله نادر زي ما انت قلت لو اكلته عايز اخبيه بسرعه صح عشان ما احتاجه اعرف افك مخزنه يعني انت فهمت قصدي يعني دلوقتي انت معاك دولار حلو الكلام حلو طول ما انت بتصرف دولار انت عمال انت بتشتغل عشان تصرف دولار طب افرض انا بقى قلت لك انا هديك كل يوم الساعه 5 10 دولارات هتعمل ايه فيهم هتروح ترميهم في السوق ولا هتحوشهم عشان خاطر لما تتزنق تعرف تطلعهم يعني ممكن اشيلهم عشان اكسترا انت هتشيلهم انت بقى ده بيخش لك امتى ساعه الاكل بس العمله الزياده دي فبدل ما انا بحطه في الحصاله من خزان واحد هدخله من حتتين فخليت الكبد اهي بدخل بجلوت 2 وفتح لها جلوت 4 في نفس الوقت بس جلوت 4 ده بقى ما يفتحش غير مع الانسولين ساعه الاكل مع الانسولين يبقى الانسولين وظيفته هنا ايه بقى فتح لي اكسترا دور طب يا باشا الاكسترا دور ده موجود في المخ لا موجود في الكليه لا موجود في الرئه لا كبد بس موجود في ثلاث حتت الكبد والعضلات والدهون عشان كده انت بتكون دهون ساعه الاكل بس عشان كده اللي بيصوموا في الصومال هو غصب عنه جلد على عضم ليه هو ما عندوش دهون يا باشا ما عندوش انسولين اصلا وسكره عالي وسكره في السماء ليه عشان احافظ دماغه يا باشا دماغي ما تنفعش تعطل من غير سكر انا دخت من الكلام الجامد ده يا دكتور بس بتالي واضحه واضح انا بالنسبه لي واضح جدا والجلوت 4 كمان مش بس الانسولين اللي بيأكتفه يعني في حاجات كمان بتأكتف الجلوت 4 الجلوت 4 اللي هو احنا قلنا الجلوت 4 في ثلاث حتت بس عشان ما تنساش بالظبط في العضلات وفي الكبد وفي النسيج الدهني حلو الكلام حلو نبيل بيقول مش الانسولين بس اللي بيأكتفه ايه تاني يا نبيل بيأكتفه بقى الصيام شفت الكونتراكشن المجهود العضلي ايوه ونقص الاي تي بي جوه الخلايا يعني لو الخلايا جاعت ايوه فتحت الجلوت 4 زياده يبقى اكسترا دور يبقى انا اما احب اغير الهواء ده انا دلوقتي بحتعود الباب ده هيهوني على طول افتح الباب هم فتح الثاني الشباك مثلا افتح يا باشا الباب والشباك بقى خلينا بس الفكره برضو لازم تكون حافظها جلوت 4 مش موجود غير في الثلاث اماكن دول بس ودول الثلاث اماكن اللي الانسولين بيشتغل عليهم بس يبقى ما حد يقول لك في برنامج او يقول لك في لقاء او يقول الانسولين هو الهرمون المسؤول عن دخول السكر الخلايا قول له كذاب دكتور انا يعني عايز اوقف هنا التوبيك دوت ونفتح توبيك تاني لعله ياخد وقت برضو مهم وطلب مني بشده يعني من إيه؟ في الكومنتات كيفيه التغلب على اول حاجه ماهيه السرطان وكيفيه تغلب الجسم على السرطان في المنظومه اللي احنا بنتكلم فيها دي وكمان يعني كمان في اتباع النظام في النظريه نفسها يعني صحيح طيب انا هتكلم على السرطان من وجهه نظري انا وهقول لك هم حكوا عليه ايه تمام خلاص وبعدين انا هسيب لك الحكم برضو زي ما انا حكيت لك السكر من وجهه نظري بتشال ازاي على كرات الدم الحمراء وبتسيبه ازاي انا ده انا حكيت لك ده وده اللي هو بيحصل فعلا بالمناسبه بس انا هحكي لك السرطان هم وصفوه ازاي واكتشفوه ازاي وعملوا فيه 1840 دي كانت بدات ظهور بعض الاورام واكتر اورام كانت بتظهر في الجهاز التناسلي للست في المبايض في الرحم فبيبقى عبارة عن ورم ظهر في جدار الرحم أو ورم ظهر في المبيض. طب كلمة ورم معناها إيه؟ معناها نسيج متكتل خلوي وخلاياه مختلفة بعض الشيء عن النسيج الأصلي للأورجين أو المنشأ بتاعه. كويس الكلام؟ كويس. هل ده معناه إن النسيج ده انفيدر أو يعني ده مستعمر؟ لا. فهم لقوا إن الخلايا دي خلايا متحورة من الخلايا الأصلية. حلو الكلام؟ حلو. وبعد شوية بدأ الموضوع يتطور. يعني بعد كده القصة في الأول استئصال، لو ليه أعراض، يعني لو ده في الرحم، في الرحم معاه نزيف والنزيف ده بيأثر نستأصل. حلو الكلام. بعد شوية قال لك لا، ده أثناء ظهور هذا الورم في بعض الغدد الليمفاوية اللي هي الدريننج اللي هي بتخدم على المنطقة، الغدد الليمفاوية دي اللي هي محطات المناعة أو نسميها نقط البوليس أو نقط للتفتيش اللي بتحصل في الأورجن. يعني مثلا ديرسي أما يورم يقول لك أنا ظهر عندي هنا حيل، دي الغدد الليمفاوية اللي هي تبقى تحت هنا تورم، أو يحصل لك تحت باطك تلاقي دوريات كده مكلكعة وتوجعك، دي غدد الليمفاوية وظيفتها إما بتشتغل وظيفتها أنها فيها أجسام مضادة وخلايا اسمها الليمفوسايتس أو الخلايا الليمفاوية، دي اللي طول ما هي قاعدة بتفلتر المنطقة دي لأنها ليها شعارات بتخدم عليها. عظيم عظيم. الورم ده ما بيظهر لان ان الغدد الليمفاوية اللي حواليه بتظهر فيها نفس الخلايا اللي كانت جوه الورم اللي هو التكتل الخلوي الجديد ده، يعني نفس الخلايا ظهرت هناك. فقال لك لا ده بينتشر، فبداوا يقسموا الاورام السرطانيه بالشكل ده. الورم ده هل هو انسايتو في نفس المكان، ولا الورم ده بدا ينتشر الخلايا الغدد الليمفاوية القريبه، ولا عمل ميتاستاسيس؟ ميتاستاسيس يعني ايه؟ يعني خلايا ثانويه في اماكن ريموت، اماكن بعيده، يعني ورم طلع في الرئه بس عمل في العظم بتاع قاع الجمجمه. ايه ده؟ نفس الخلايا دي هي الخلايا دي. حلو الكلام. فبدا يقسم لك يقول لك لا ده كده الورم ده درجه اولى، لا درجه ثانيه، لا درجه ثالثه، لا درجه رابعه متاخره، وده اللي بيحكوه دايما. صح ولا مش صح؟ طيب التعامل مع هذا الورم او هذه الخلايا بيبقى تعامل سو اجريسيف. ببدا الاول باستئصاله لو انا اقدر استأصله، لو يقول لك دخلنا لقيناه متشعب ومش عارفين نستأصله من كتر اللي هو الورم ده حته لحمه في الاخر، يعني انت بصوره الميكروسكوبيك او بالصوره تحت العين المجرده هو في الاول حته لحمه، حته لحمه. يعني انت لو كلت حته لحمه من عند الجزار تقدر تفرق ده ورم ولا حته عضله عاديه؟ لا مش هعرف، ما هو ورم في العضله مش هعرف، ده هو حته لحمه شبهها، ممكن تكون مختلفه في الشكل الظاهري او في مكان غريب، فبالتالي تقول ايه دي اللحمه دي مالها مش سرحه معايا في الحته دي، ده ايه ورم؟ تمام. طب عظيم، انت بقى مين اللي قال لك ان التكتل الخلوي ده مضر اصلا؟ هو ده السؤال يا دكتور. يعني انت اكتشفت النزيف في الرحم صح، وان التكتل الخلوي ده هو ده السبب صح، بس مين قال لك ان هو ده مضر؟ بس هو ده السؤال، هو ده انا بساله. يعني وليه اتعاملت معاه سو اجريسيف وليه ما دورتش على سببه؟ ده السؤال، احنا اسئله انا سالتها. حلو الكلام. حلو. ده رقم واحد. رقم اتنين، اما اجي بدي دواء زي حضرتك ما بتديني كيماوي، هل الكيماوي اللي انت بتديهولي او الكيموثيرابي او العلاج الموجه زي ما انت بتقول موجه وبتوصفه للعين ان هو موجه، هل ده بيقدر يتعرف على الخلايا الورم الجديد ده ولا لا؟ الإجابة لا طبعا. لا، بيدمر كله. بيدمر كله ايه بقى؟ استنى بس، خلي بالك انا في الحتة دي طالما انتوا عايزين تسيروها علميا احنا عايزين نتكلم فيها فعلا scientific wise. كل المضادات الحيوية اللي بنسميها مضاد حيوي، هي اسمه اصلا مش صح، هو بيقولها antibiotic بس هي مش antibiotic خالص، ما اسمهاش كده المفروض اصلا، هو التسمية غلط واحنا بناخدها. بس انا هتكلم لك ببساطه، البنسلين والكيفالوسبورنز والماكروليدز والحاجات دي كلها اللي هي المضادات الحيويه هي كلها انتاج فطريات، انتاج فطريات، انتاج فطريات. طب والميزوتريكسيت والسيسبلاستين والحاجات اللي انا بستخدمها كعلاج كيماوي، انتاج فطري برضه. يبقى انت بتحارب خلايا ذاتية جسدية بمواد فطرية برضو. باشا انا ما عنديش مشكلة في البروتوكول انت حطيته، بس انا عندي سؤال، هو انا ما بدي ده هو بيضرب عندي ايه كعلاج كيماوي؟ يعني العلاج الكيماوي يخش يضرب ايه؟ بيضرب كل الخلايا سريعة التكاثر. تاني يعني انا دلوقتي بخش انا كمادة كيميائية انت بتديهاني من بره، علاج كيماوي يعني اللي انت بتقول عليه، ما بيدورش على خلايا لابسه طاقيه اسمها سرطان زي ما انت عرفتني الكلام ده، لا هو بيدور على اي خلايا سريعه التكاثر. طب ليه يا دكتور ضياء بيدور عليها؟ لان من ضمن صفات الاورام اللي احنا اكتشفناها حاجتين، هي خلايا ذاتيه عاديه بس لما جت تتحول بقت تحت الميكروسكوب بقت دنس كروماتين. يعني ايه دنس كروماتين؟ يعني نواتها بقت غامقه قوي، فالدي ان ايه بتاعها بقى باين تحت الميكروسكوب غامق. تاني حاجة شكلها مش شبه الخلية الأصلية اللي طلعت منها. تالت حاجة الخلايا نفسها مش متناسقة مع بعض في نفس الشكل، يعني مش عاملين نسيج متناسق زي ما انت متخيله. رقم 4 سريعة التكاثر لا تموت. فبالتالي قالك خلاص انا هقوم هدي دواء يقتل كل الخلايا سريعة التكاثر. عشان كده اول ما بتاخد كيماوي تلاقي العيان شعره وقع وحواجبه وقعت ورموشه وقعت وخلايا امعائه وقعت وجلده بدا يتاثر. ليه؟ عشان دول اكتر خلايا سريعه التكاثر. ولو ست يقول لها مش هتخلفي، ولو راجل يقول له انت مش هتخلف، لان برضه دي خلايا سريعه التكاثر. يبقى حضرتك دلوقتي عشان خاطر معلش انا اسف، انت صرصار لو هو ماشي على الارض هترش عليه مبيد حشري مش بس جندويه واضرب تك تك تك. استنى بس، ده انا هقول لك انا بقى كنت نايم وفتح بقي وبلعته، هترشيني مبيد حشري في بطني عشان تموت الصرصار؟ ده سؤال يعني بديهي. هشرب ميه نار عشان الصرصار في بطني؟ يا عم لله، ده حتى كمان ده انفيدر كمان، يعني ده مستعمر خارجي، ده داخل من بره، صح ولا مش صح؟ ما بالك بخليه ذاتيه هي اتحورت. انت ما سالتش نفسك السؤال هو اتحورت ليه بس؟ انت اتعاملت معاها معامله سو اجريسيف، وبعدين بدات توهم العيان. اصله وانا بشيل الورم من صدرك وقعت منه حته فقامت عامله ورم تاني. يخرب بيتك انت عملت كده ازاي؟ يعني انت اقنعتها ازاي بالاقناع ده؟ اصله واحنا بنشيل عملنا سيفتي مارجن. يعني ايه سيفتي مارجن؟ يعني هو مثلا عنده ورم في الكبد شيلنا حته زياده، فيقوم عامل حته كمان نص ملي ولا 2 ملي حواليها قلبي يقور. طب باشا طب ما هو بيرجع تاني، ده انت كده ما رجعتش بقى للمنشأ الاصلي. طب الدراسات الجديده تقول لك ايه؟ احنا عندنا كلنا الجين لتكوين الكانسر سيلز ده، لو سميناها كانسر سيلز يعني كلنا عندنا الجين ده. صحيح. طب ايه اللي بيخليه يطلع في حاجه في ناس وناس ما يطلعش، او يتاخر يطلع بدري في ناس وناس يتاخر في الطلوع؟ ده رقم واحد، ده سؤال ما انا عايز اجابات من عندهم. خلي بالك انا نظريتي لما بنيتها هي مبنيه على استفسارات. طالما انت حضرتك حطيت بروتوكول علاج يبقى المفروض تكون انت عرفت الكوز، ما يبقاش اول حاجه في عنوان المرض انون كوز ورصص لي بعديها 15 صفحه علاج، يبقى انت بتهبل. يعني مثال، انت الضغط الدم العالي، وعشان خاطر نبيل بيحب الدراسات هو قوي، هتلاقي اول حاجه في الضغط الدم العالي ما هو مقسمين لك الضغط الدم ده مايلد ولا مودريت ولا سيفير، من 130 ل 190 على 90 مش عارف ل 140 على 195 ده مايلد ده بسيط، وبعد كده المودريت، وبعد كده العالي اللي فوق 180 على 110. باشا انت قسمتهم قرايات، دي انا اعرف اعملها عند بتاع الكاوتش منفخ كاوتش. هو السؤال سبب المرض الضغط العالي ده ايه؟ انت سميته مرض، يقول لك unknown but there is many series، وبعد كده يقوم رصص لك سته بتاعت يمكن اصل الصوديوم تشانلز ما بتفتح وما بتقفلش فالشرايين مش عارف ايه، يمكن تصلب الشرايين، يمكن القلب بيضخ زياده، يمكن تحويش الميه، يمكن افراز ادرينالين من الكظريه. حضرتك انت حطيت نظريات وحاولت وعالجت كل النظريات دي وما وصلتش في الاخر للكوز. يبقى معنى حبيبي انا كنت دايما بسال سؤال، كلمه كوزاليتي هي العلم، الشمس بتطلع من هنا فهي سبب الضوء وسبب الحرارة. لو الشمس اختفت بالليل الضوء والحرارة راحوا نقطة، صح. يبقى باختفاء السبب العرض اختفى، صح. طب هات لي سبب للسرطان، هات لي كتاب واحد يا باشا انا هبطل الشغلان، او سبب لأي مرض. اقسم بالله العظيم لو واحد طلع النهاردة قال سبب المرض ده كذا، والله بكرة صبح هبطل اتكلم اصلا. بس لو حد طلع بكرة قال الكلام الراجل ده غلط عن السرطان عشان السبب الاصلي سرطان كذا، والله بطل بكرة الشغل. ها لكن هم عندهمش، هو عندهم بيقولك ايه، الدراسات بتقول. الدراسات دي معلش برضو تقولها الخلط، لان لازم تتحط الحتة دي، خالته مهمة قوي في الموضوع. انا شخصيا هقولها لخالتي يعني، لازم كلنا كل واحد عنده خالة برضو لازم يكون بعد ما يقدرها يقول لها الكلمة. طب ممكن اعمل حاجة معلش يا دكتور؟ بس حاجة. احنا لسه عايزين نسمع السبب. حاجة بس انا عايز افهم انا لغاية دلوقتي انا فاهم صح ولا لا؟ قول بس قول قول يعني عشان الناس اللي شبهي تفهم. قول قول دلوقتي بتبسيط بسيط على قد ما فهميتي، يعني ان انا في جسم اتكون جوايا من خلايا جسم اتكون، صح، من طبيعتي. ايوه. وانا بدل ما اعرف مالك يا ابني فيك ايه، انت رحت داخل ضرب فيه، صح، وبرضه رجع تاني عشان ما وصلناش لاي سبب. حلو. مش عارفين، بس انا لسه ما قلتش برضه ايه اللي حصل، ما هو لسه في حدوته من عندي عايز اقولها. ماشي، بس يعني فهمت صح لغايه دلوقتي؟ انت فاهم دلوقتي صح. حلو. واكبر ورم عرفه الانسان على مر التاريخ هو الجنين. هو قال كلمه حلوه قوي من شويه، قال جسم اتكون جوايا، صح. هو جسم اتكون جواك، جنين نفس والجنين نفس الفكره، نفس جسم اتكون جوا الست. والعلمك هو ما بيكبر عن حجم معين بيضايقها، نفسها بيتعبها، وبتعرفش تنام على ظهرها وبيقلمها، صح ولا مش صح؟ صح. وبياكل معاها، صح ولا مش صح؟ وساعات بيعمل لها نزيف ومع انه ده ابنها، صح. بس هو جسم جسم اتكون جواها بس منها، صح؟ صح. طيب هنيجي بقى نقول كلمه صغيره، انا جسمي حسب على حد ما هم وصفوا، مش على حد برضو كلامي، جسمي يقدر يتعرف على الفيروس ولا لا؟ يقدر. ولو دخلت رصاصة في جسمي، جسمي بيسخن ولا لا؟ بيسخن. ولو تعورت او قطة خربشتني، جسمي بيجيله بالليل تحسس منها وسخونية ولا لا؟ يعني جسمي اللي شاف الخربوش وشاف الفيروس اللي بالمايكرون وشاف البكتيريا اللي بالنانو ومش عارف ايه، شوف الورم ده، مش هيشوف ورم كبير قد كده. طب شافه، طب ما عملش معاه حاجة ليه؟ طب ما ضربوش ليه؟ طب ما انا جسمي ما سخنش ليه؟ ده الغريب ان السرطان حسب برضو وصفهم مش كلامي بيطلع سايلنت، بيقولك اكتشفته بالصدفة. طب انت يا باشا ما اكتشفته بالصدفة ما سبتش ما هو صدفة، صح. ما سبتوش ليه؟ لعبت ليه؟ فتلاقي العيان يا حبيب قلبي هو بالصدفة بيعمل تشيك اب، لان احنا تعلمنا للتشيك اب، ما هو ده اوسخ حاجة انا علمتها لك، ان انت تراقب نفسك، ماشي؟ وبتراقب نفسك مش كمان مش باعراضك، بتراقب نفسك كده، انا اروح اعمل تحليل او هعمل اشعه على صدري عشان خاطر اصلا بشرب سجاير فاعمل احتياطي، فيقول لك لقيت حته ورم كده صغنون، وتلاقي ان كل العينين اللي عندي بيشكوا نفس الشكوى. انا يا باشا كنت كويس لحد يوم عرفت ما عملت الاشعه. ليه؟ هل على خاطر عرفت؟ لا، عشان بكره الصبح في دكتور دخل بكلامه هتاخد كذا عشان تعمل كذا، وقف كذا عشان نعمل كذا، وقف كذا. هنرجع مرجوعنا خطوة ورا، خلايا ذاتية تحولت من خلايا منتظمة ومتناسقة لخلية اكتف بزيادة بتتكاثر بزيادة ملهاش اصول في الشكل والحجم، هي بتلعب وخلاص. حلو الكلام. جسمي شافها وما عملهاش حاجة في مكانها، ده فوق كده، ده جريت على اقرب غدة لمفاوية قامت عاملة كمان شبهها مستعمرة. الغده الليمفاويه دي فيها اجسام مضاده، ما لقيناش جسم مضاد واحد ليه ضد الورم اللي حصل. طب هقول لك على حاجه تضحكك، ده هم لقوا ان الخليه المناعيه التي سيل اما بتروح تبص عند الورم في حاجات بتعملها اما تيجي تضرب بكتيريا، لقوا ان الحاجه دي متعطله اوتوماتيكلي قدام الخليه الورميه السرطانيه، متعطله، فبدأوا يخترعوا ادويه تفتح المكنه وتخليه يشوف الورم اكنه بكتيريا، وتاخدوا عليها نوبل. تاني يعني دلوقتي فيصل عارف ان الدكتور دي ده صاحبه وحمال مستقبلي مثلا واخوك كبير وبتاع، حلو. فهو جه في الخناقه وشايفني، فهو دي عمرها ما هتيجي ناحيتي. بس في واحد جه قال له ايه؟ لا ده مش تبعنا. لا ده بقى ده علاج من ضمن العلاجات اللي بيحطوها بيسموه علاج موجه. فهمت حاجه؟ يعني بيخلي ايد فصل المشلوله ناحيتي تتمد عليا. يبقى انا ازاي انا كجهاز مناعه فاهم مصلحتك وانت بتحاول تغير من البيهيفير بتاعي ضدك ازاي؟ فاهم قصدي ولا لا؟ انا فاهم انت. ما هو ده حقيقه. لعبت في المكنه اللي ربنا خلقها الاوتوماتيد ريسبونس بتاعي فيه. ادي رقم. يبقى هنرجع تاني مرجوعنا. تكتل خلوي جديد ظهر اتشاف فعلا بجهازك المناعي وجهازك الهرموني وجهازك العصبي، ما كانش ليك اي ردة فعل ناحيته، بالعكس انت اللي عملته ان هو تبعك وسمحت له ينتشر في الدم والجهاز الليمفاوي، وسمحت له يروح يستعمر نقط بوليس جوه جسمك. باش انت بتعامله ان هو بتاعك، صح؟ صح. وراح كمان بات في اعضاء تانية زي العظم او العمود الفقري او الرئة، او عمل سكندريز او ثانويات، مستعمرات ثانوية. صح ولا مش صح؟ صحيح. كل ده تحت مرأة ومسمع من جهازك العصبي المناعي الهرموني بدون اي اعراض على حضرتك. انت بقى جيت دكتور قال لك ايه ده؟ ده ورم. هنلعب معاه لعبه دنيئه، هنشيله الاول ونحقن مكانه وبعدين تمشي على كماوي وهضربك بالاشعاع. ايه ده يا عم ده؟ ده جسم بشري يابا، ازاي تعمل معايا كده؟ وهتموت اثناء رحله العلاج. ونسميه مات بعد معاناه مع السرطان؟ لا، هو مات اثناء تجربه الدمار الشامل. زي ما انت قلت انا عندي صرصار، وبدل ما ارش عليه شويه مبيد حسب كلامنا ده، واعتبرنا صرصار اصلا مع ان هو مش صرصار، ده حته مني. ايوه مني. ده حته مني، حته مني زي الجنين بتاعي. زي ما انت بتقول انا هعمل اجهاض للجنين ده، انت بتعمله اجهاض فعلا، بس اثناء الاجهاض انت موتني. فتقول مات اثناء رحله، لا مش علاج السرطان، انت مات اثناء التجربه اللي تمت عليا، وانا مت بمضاعفات الدواء مش من الخلايا دي اصلا. خلاص. والعلمك الاورام دي موجوده من ايام الفراعنه، وياما شفنا ناس في الجثث بتاعتهم موجوده الاورام دي، ما حدش مات نقص عمر يعني. صحيح. خلاص. امال انت يا باشا انت شايف القصه ايه؟ انا اقول لك بقى شايف القصه ايه. الخلايا دي طالعه تدافع عن العضو اللي طلعت فيه. ببساطه احنا كلنا عندنا خطط دفاعيه في كل حته في جسمنا. حلو الكلام. فانت جسمك عنده خطط من A للزي، يعني من A للزي. انا في الاول هتفاعل معاك ردة فعل مناعية سخونية على شوية حمى على شوية رشح على اسهال على ترجيع، على بحاول اخرج سموم معينة من جسمي. بعد شوية بتحصل نقط ضعف في اماكن معينة والالتهاب ده بقى زيادة فيها، زي مثلا البنت في سن الاشرز اللي هو يعني التينيجرز، بتلاقي صدرها يطلع فيه اثناء الدوره قبل الدوره الشهريه مع السايكل تشينجز، تلاقي بيطلع فيه شويه تكتلات كده في صدرها بيسموها الفايبرو ادينوزيس. تمام. التكتلات دي بتتكرر معاها وتفش وتروح وبتيجي، ده اسمه تكتل. عشان كده يقول لك في ورم حميد ورم خبيث، مش هو بيقول لك كده؟ صحيح. لو تشوف في ورم حميد ورم خبيث، الفرق ايه؟ ان الورم الحميد تكتل خلوي من نفس نوع الخليه الاصليه المنشا، والتكتل الخبيث لا، الخليه شكلها اتغير، والتكتل الحميد ما بينتشرش والتكتل الخبيث بينتشر. خلاص. سهل الكلام. سهل. التكتل الحميد ده ممكن بقى يسموه تكتل التهابي، تكتل هرموني، يسموه بقى تكتل مايوما، تكتل عضلي. المهم يعني هو تكتل، بس انا بحسبه او بقوله عليه حميد. والتكتل الخبيث ده بينتشر وسريع التكاثر وغير وانكنترول، غير متحكم فيه. انا بقى وجهة نظري ايه حضرتك؟ ببساطة احنا حكينا من شوية قصة حياة خلية عصبية عايزة تتغذى. فبتتغذى ازاي؟ نسيج حواليا شبه الجيلي في مية بيدوب فيه المواد الغذائية زي السكر والملح والأحماض الأمينية، وبيدوب فيه الأكسجين والكربون دايوكسيد. فبالتالي هذا النسيج ده النسيج البيني أو الخلالي، ده اللي حواليك خلية أنا يعني. فالنسيج ده باكل منه واشرب وبعمل فيه بيبي، يعدي جنبي قطر اللي هو الشريان والوريد، يدوني غذاء ويسحبوا مني البيبي بتاعي، حلو حلو، بس مين اللي حواليا لازم يكون سرح النسيج الخلالي بتاعي، الجيلي اللي حواليا، صح ولا مش صح؟ تاني يعني الكبدة، اما تيجي تعمل مؤاخذة تجيب كبدة عجل كده، حلو حلو، هل الكبدة دي اما تيجي تضرب فيها السكينة دي كلها خلايا كبدية؟ لا، ده خلايا كبدية وحواليها حاجة شبه الجيلي، العضلة اما تيجي تقطعها اللحمة مش في حاجة بتسيل في النص، ايه اللي بيسيل ده؟ بين الخلايا في نسيج شبه الجيلي كده، النسيج ده هو هو نسيج التبادل بتاعي، ده نسيج ايه؟ التبادل بتاعي اللي هسحب منه احتياجاتي وارمي فيه فضلات، اللوجيستكس ديبارتمنت، ايوه، اللي هو مصدي، اللي انا لما اجي اضربك في كبدك اللي هيعمل اللي هيقابل الشوك دي مش خلايا الكبد، النسيج الخلالي بتاعك، العضله اللي بيخليها طريه كده ان فيها نسيج خلالي يخليها شبه السبونج، انتي شوك ميجرز، تمام؟ وفي نفس الوقت هو النسيج التبادل والتواصل مع النسيج الخارجي اللي هو الدم، ما وسيله الدم ماشيه هناك اهي، بس مش هتوصل لي، الدم ما ينشأش عليا كده، لازم يكون حواليا جيلي حميني، والجيلي ده متغطي بحاجه، فبالتالي انا والوسط الخارجي بيننا وبين بعض نسيج تواصل، هو ده. افرض بقى انت انا قفلت عليك وعملت عليك حصار، الجيلي ده تحول لنسيج صلب او بقى فايبرس متليف، فاجي ادلق ميه وكربون دايوكسيد ما يطلعش، فانت تيجي ترمي لي اكسجين وجلوكوز ما يوصلش ما يخش، فالخليه اللي جوه تبدا تعجز وشويه تلتهب وشويه تبقى هي كمان فايبروز تتليف، فاتخلق بدل الجيلي اللي عمال يمارس معايا الحركه دي بقى في جدار ورا جدار ورا جدار، الجدار الاولاني شويه تليفات في الجيلي ده او تجمد فيه، بعد شويه بقى في خلايا بتموت وبتتليف هي كمان، فبقى جدار ورا جدار، طب الخليه اللي جوه اللي مستنيه الاكل والشرب ومستنيه البيبي بتاعها هيتصرف، اتزنقت هتبدا تتخنق وتبدا تموت، ها هتموت هتموت، صح، قدامي حاجه من اتنين، يا هي تموت يا اشغل عندي خطه تخليني اعيش واكل بقى التلفات اللي حواليا دي، فهم عامل لك خليه جديده لا تموت وتتكسر بسرعه وتقدر تستنفذ كل الطاقه اللي حواليها باي شكل وتاكل كمان الالياف اللي حواليها دي، فتطلع الخليه اياها يقول لك الخليه اللي اتجننت، ومش تكتل بقى عادي، لا التكتل بيكبر بسرعه، وفي نفس الوقت يبدا يضر اللي حواليه لان هو هياكل من اكله، صح، بس انقذك برضه وزود في ايامك، ما هو انت كل الخلايا بتموت دلوقتي، لو طلعت انا فرقه 20,000 خليه في وسط 200,000 خليه بيموتوا، بس هم ال 20,000 هياكلوا اكل ال 200 بس، هو هيقرود كمان هياكل التليفات اللي انت عملتها على مدار سنين، يبقى بينقذك ولا لا؟ بينقذني، بينقذك، وفي نفس الوقت ذكي جدا بيدور على اللي شبهه في بقيه جسمك ويهاجر له، يعني انا جالي عيان كان عنده 82 سنه والراجل ده بعد ما مشي على النظام بتاعي شويه حوالي 6 شهور بدا ينزل يلعب سباحه، بدا ينزل يلعب ايه؟ سباحه، فهو بيلعب سباحه بدا ظهره يوجعه وهو عامل فيها سمكه بقى، حلو، فراح بالصدفه يعمل رنين، لقى في الرنين بتاعه نص الفقرات العجوزيه والعجوزيه كلها اللي هي اخر خمس فقرات اللي هم لازقين في بعض دول، لو احنا تخيلنا شكلهم يمين وشمال كده، اليمين دي كلها سرطان، خليها سرطان باينه بالعين في الرنين دي غير دي، ده لونها غير دي، فطبعا ابنه في امريكا دكتور ناخد عينه ونعمل مش عارف ايه، فالمهم الراجل جالي وكان بقاله شويه على النظام، فانا عارفه يعني، قلت له يا باشا انت عشان خاطر رب سبحان الله النسيج ده العظم العادي يتعمل شبهه خلايا جديده، ده بقى لها سنين بتتعمل، وعشان يبقى مخرم نفس خرام العظم ومطلع الاعصاب من وسطها، يبقى يا باشا ده النسيج ده معمول مخصوص، اكنك عملت ايه؟ لقيت العظمه دي بقت متهتكه عند واحد بعد حادثه، فانت قمت جاي رممها له وهتطلب بليتس ومسامير، انت كده بتخدمه ولا بتضره؟ بتخدمه. نفس الحركة حصلت، الخلايا دي اللي انت مسميها سرطان، انا برضو مش مقتنع بالاسم، عملت خلايا جديدة وتكتل جديد بنفس شكل السكرم القديم. وانا عندي على فكرة اشعاعات الرجل ده الفقرة العجوزية دي، الاثنين بقوا تيبيكال، بس واحدة بالنسيج مختلف عن واحدة، اكنك انت الماتيريال دي خلصت فانت قمت مكمل بجبس من عندك، فهو هو نفس الشكل بس الخامة مختلفة، بس ده اللي يخدمك دلوقتي. الراجل قال لي، قلت له اوعى تلمسها، دي معمولة بقالها فترة، معمولة. انت متخيل يعني ايه معمولة ولا لا؟ طب يعني يا دكتور ضياء انت عايز نشوف الورم ونسيبه؟ لا، هي الفكرة بتاعتي مش كده، هو الورم ظهر كخطة زي، انت عايزه يستيب باك لخطة ايه؟ يبقى تعامله بوليتيكال سياسية، ما تعاملوش ضرب نار. يعني ايه؟ يعني الورم ظهر زي ما على حد نظريتي انا او حد رؤيتي انا انقاذ سيفر، صح؟ ما ينفعش اضربه وما ينفعش اسيبه، ما هي قوات دعم، بس انتشارها الزيادة ممكن يسقفل شريان، ممكن يدوس لي على اثنى عشر فيسد لي امعاء. ما هو الجنين، انا قلت الجنين مفيد للام ده ابنها، بس لا بس لو زاد هيقوم دايس على الرئتين يموتها. فعشان كده يقول لك الواد كبر قوي عايزين ننزله، صح؟ الواد كبر ويتولد بدري عن ميعاده عشان ما يضرش الام. انا موافق ان الورم ده ممكن يضر لو ممكن يدوس على حاجه مهمه، بس في الحاله دي ما ينفعش التعامل معاه الاجريسيف برضو. انا اشوف المشكله كانت سببها ايه؟ سببها حصل تليفات وخنقه للعضو نفسه. التليفات دي تفك معايا جوه نظامنا خلال قد ايه؟ اسابيع. انا عايز 3 اسابيع وهيحصل ريجريشن في الفكره كلها. يعني ايه ريجريشن؟ انا الحالات معايا السرطان بتحصل ازاي؟ ما بيخسش الورم فجاه، لا، الورم الكونسيستنسي بتاعته بتخس لان التنشن بيقل والفايبرس تيشو اللي حواليه والتليفات اللي حواليه بتقل. فبالتالي انت عملت ايه في النسيج البيني او الخلالي؟ رجعته جيلي، فبالتالي الدم والغذاء بدا يوصل والتصريف بدا يحصل، فالورم يبدا يفرش ويبدا هو يهدى وما بيبعدش كتير ويهدى. على مدار كام شهر هو نفسه ما بقاش نوني الفوفوريت اصلا خلاص، والعضو اللي كان متاثر قبل كده خلاص ما بقاش متاثر، غذاء وصل وتصريفه حصل. فبالتالي الجيلي لايك ماتيريال والنسيج الخلالي رجع بقى طبيعي، والتليف اللي كان حواليهم حجز على وصول الاكل ليه وتصريف المواد الفضلات بتاعته خلاص رجع طبيعي. فبالتالي خطه زي مش محتاجينها خالص، وقف ارجعوا وارجع يا باشا ورا خطوتين وارجع وحداتك. هيسيب حاجات امتى؟ لو لسه في حاجات محتاجها زي العظم بتاعك لسه فيه الحته دي، يعني الحته دي فيها ديفكت، يا باشا انا هسيب لك خليتين ثلاثه او تكتل هنا يحميك وخلاص، بدل ما يجي لك ستريس فراكشر، يعني تنام تصحى تلاقي عندك ديسك. لا، هو حاطط لك، عارف زي ما يكون لقط، عارف انت ما يجي لك واحد ما ايوه نقاش يقول لك انا جاي لقط، يعني بدل ما طلع المعجون نقر هنا نقر هنا هلقط لك وامشي. هو ده يا باشا، ده شغلة الصرا، ده شغلة الاورام اللي بيسموها خبيثه، وانتشارها طالما قدام عين جهازك المناعي وجهازك العصبي اعرف يا باشا انها بتاعتك، موافق عليها، موافق عليها وده باصم عليها. بس يا عم يا رب يكون بس الكلام اللي انا قلته او يعني فكرتي عن الموضوع ده واضحه. هي واضحه وانا اعتبرها بمثابه محاضره مهمه جدا، يا رب الناس كلها تستفيد منها. الحمد لله. وعرفت دور النظام. النظام بسيط، بس انا عايز اعرف بقى اللوجيك بيهايند، يعني تطبيقه ايه، يعني اللوجيك بيهايند المنطق. انا فهمت انه دلوقتي احنا هنقلل التليفات وهنرجع النسيج البيني لانه ما فيش التهابات او المشاكل بتاعه الجهاز الهضمي والجسم هتقل. وعايز برضه استرس على نقطه، ان هم قال لك ان جين تكوين الخليه اللي هي بيسميها الغريبه او السرطانيه دي موجود عندنا كلنا. يعني جين موجود عندنا كلنا، تو بي اكتيفيتد او لا، هو ده بقى اللي بيتكلموا فيه. هتبقى اكتيفيتد امتى؟ يبقى معنى كده ان انا كخليه انا عندي قرار انا ماجلاه بقى. يعني مثلا لو افترضنا ان ضياء هيعيش 1300 سنه مثلا، بس هو بياكل كويس وبيصوم كتير ومش مدي لنفسه في فرصه جسمه ان هو يكون فضلات كتير، فبالتالي نسيجه البيني في كل عضلاته. يعني خلي هقول لك على حاجه، انت ممكن وانت قاعد دلوقتي كده ومع ان فيصل يعني هنقول 25 26 سنه، انا اعرف اقوم اجيب في ترابيسه عقدتين في عضلاته مكلكعين كده. الكلكعه دي عباره عن ايه؟ عضله وتليفت فعملت الحركه اللي انا بحكي عليها، يبقى ده تورم او ورم ولا هنسميه حميد. طب افرض يا باشا بعد شويه التليف ده زاد والبتاع دي قامت كبرت وقامت بعت على الحته، يا باشا هنسميه ورم خبيث لك ميو ساركوما، خلاص خلصنا. دي القصه ببساطه، يعني هو لسه صغير كده. طب مع صيامك فترات طويله ومع اكلك اللي ملتزم انت بيه، فضلات جسمك يا باشا عندها وقت اول باول تتفرز صح، واكلك يعرف يوصل بسلاسه جوه شرايينك ويوصل للانسجه صح. استحاله يا باشا جسمك هيفكر يطلع لك خلايا غريبه دلوقتي، استحاله اصلا. مفيش احتياج، مفيش احتياج ليها، انا مش محتاجها، انا هحتاجها في حاله واحده بس. افرض بقى دي قضى عاش لسن 1400 سنه 1500 سنه، فهتيجي بقى الخلايا العضليه بقى وهتعبت برضه، وانت يعني هتعيش لحد امتى يعني؟ فيبدا يقول لك ايه، لما هعمل له سرطان بقى يا عم يعيش امه كمان سنتين، يعيش شموت. عشان كده يا باشا السرطان اتربط بالموت ليه؟ عشان يا باشا هو اند ستيج اصلا، هو طلع خطه زي خطه زي، انت بقى عجلت بيها. يعني الزي دي كان ممكن تعيشه خمس سنين، يعني مثلا هو مكتوب له يموت 2030، انت اكتشفته 2025، لو سبته هو كده كده ميت 2030، بس هو السرطان عايشه لحد ال 30، انت بقى عايشته الخمس سنين دول بيموت بك ماوي بقى وقضيت عليه وجلسات غسيل. انت اثناء ضربه ما بيكملوش خمس سنين، ما بيكملوش. عشان كده بيسموها سيرفايفل ريت، يعني البقاء حيا، ده بيحسبوا نجاحهم في الكيماوي بالبقاء حيا. يا باشا انت ما فكرتنيش هو فانكشنج ولا لا. عايز احكي حكايه يا دكتور ممكن؟ اتفضل بيه. كان في واحد من اليونان من جزيره اسمها ايكاريه، الجزيره دي ناس مبسوطه وبياكلوا عادي وحياتهم حلوه يعني، ما عندهمش مشاكل كتيره، الاستريس اللي علينا والحاجات دي. المهم الراجل دوت عاش الحلم الامريكي وراح سافر امريكا اشتغل ما اعرفش ايه، وعنده 60 سنه جاله سرطان وقالوا له هتموت خلاص، روح موت يعني من الاخر. المهم هو فكر قال لك انا اموت في امريكا، انا غريب، انا هرجع اموت في بلدي. وخد مراته ورجع لليونان تاني وابتدى يزرع عنب ذكرى عشان خاطر ما يموت لمراته، يبقى سايبه يسيبه لمراته وجيرانه وما اعرفش ايه، بس مين اللي تفكير عبيط جدا. بس طبعا المهم ما هو خلاص خلاص هو استقبل الموضوع. خلاص ده انا بهزر يعني، انا بحاول اخرجك من المود ده بس عشان انت متاثر. انا اعرفه كويس اسمه ماثياس اعتقد. المهم الراجل دوت راح التلفزيون صور معاه بعد 40 سنه. يا نهار ابيض، 10 سنه ما رجع الجزيره. لازم ما خدش اي ادويه، ما خدش الدكتور اصلا. هو راح يموت، هو قال انا جاي اموت خلاص. حلو حلو قوي. وبعدين عملوا معاه لقاء وهو واقف على السلم بيقص عنب عنده 102 103 سنه واقسم بالله، وقال لهم مش عارف انا تقريبا نسيت اموت. شفت امراته ماتت اللي هي كانت حاجه ده. هو في دوكيومنتري يعني موجوده كده، هو بيحكيها كحكايه تدعو للتفكر. انا شفت حالات كتيره عندي واقسم بالله ومش هزار، من واحد كان صاحبي جات له عيانه وقال لها لا انت قدامك 6 شهور هتموتي، والله وحق لا اله الا الله. هو مات بعد 3 شهور وهي قعدت سنتين. حبيبي انا اولا عايز افصل حاجتين من بعض، الموت والمرض. الموت كده كده ليه ميعاد، ليه ايه ميعاد، وما لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، كده كده ليك ميعاد. فما تربطش المرض والسرطان والكلام الزبالين ده بالموت اصلا، افصل الاثنين ببعض، افصل الاثنين من بعض. ما تربطش المرض المزمن بالموت اللي هو سماه مزمن، سكر وضغط ونقرس وفشل، مفيش حاجه اسمها فشل كلوي اصلا، عشان نحل الموضوع ده هيبقى لنا كلام فيه تاني. لكن مفيش حاجه اسمها مرض وموت مع بعض، افصل الاثنين ببعض. في ناس بتموت وهي واقفه على رجليها صح ولا مش؟ ده رقم صح. واحد. رقم اثنين اللونجيفيتي او طول العمر، يعني ما ينفعش واحد اجيبه عنده 120 سنه واقول له انت كنت بتاكل ايه عشان اعيش زيك، انت كده برضه عبيط. انت برضو الموت ملوش علاقه بطول العمر، خالص يعني قصدي ملوش علاقه بالصحه طول عمره ملوش علاقه بالصحه يعني مش 120 سنه ولازم يكون صحيح في ناس بتقعد ل 120 سنه وهو اصلا مريض يبقى افصل حاجات من بعضها عشان ما تربطش ده بده لكن الحكايه بتاع الطارق هي فيها ميزه انه مكان في امريكا حيث الاكل الزباله جسمه عمل خطه زي واما هو ستيب باك ورجع القريه بتاعته حيث الكلام البسيط بقى خالص بيشرب ميه وبياكل شويه عنب وبياكل عيش نظيف وحتتين لحمه محترمين غير لما كان قاعد هناك بياكل سبايسز والكولسلو وحلقات البصل المقليه اللي انا بعته لك يبقى مش بقول الفاست فود انا بقول الفود ليست اللي هم خلقها لك طيب. الفراخ اللي اكلها لك البيض اللي غزاك ان هو ده مصدر بروتينك هو ما بعد عن هذه الحياه اللي فيها الروتين المفروض هو ببساطه صحته خلاص خطه زي احنا سرطانين عنها مش عايزينها سرطان ايه وبتاع ايه مش عايزين نعمله سرطان احنا عايزين هو طالما عايش عادي خلاص احنا هنعيشه عادي وممكن يكون السرطان لسه موجود في جسمه على فكره يعني لو جاله ورم في الكبد في التوقيت اللي هو كان في امريكا ممكن يكون لسه الجسم سايب منه حته صغيره عشان لو حصل تاني لو احتاجها ابقى انا موجود سبحان الله ابدع في خلقه يعني لا مفيش اكتر من كده ابداع وخلي بالك انت يا باشا انت عمرك شفت قبل كده حصان خد كيماوي لا ارد يا رحنا نزل على اصل قطعنا له رجله عشان خاطره عنده قدم سكري يا باشا البني ادم اتحكم في البني ادم والله البني ادم اتحكم في البني ادم فاحنا لعبنا في بعض ضربتك بالكيماوي والاشعاع والنووي عملت لك مراكز تطوير الاشعاع والعلاج بالبروتون والبوزيترون انت ناقص يا باشا يضربوك في دماغك بالرصاص يعني انا شايف دلوقتي بمنتهى البساطه بدل ما احط العين على الكرسي على سرير واقول له انت عندك سرطان يا باشا اضربه بالرصاص في دماغه خلاص زي الحصان العجوز خلاص انت وجع دماغك ليه فيه كده دول في ناس دلوقتي بتخلي الحصان العجوز وبتعطف عليه وبتعالجه ده الطبيعي وبتراعيه حبيبي احنا عايشين يعني قصة عندنا ماتر اوف تايم انا عايش وقت صغير في الدنيا كده كده سواء طولت او ما طولتش ولا وقت هي كلها متعدي هي معدودة اعيش بقى انا وشايل هم الجرعة بتاعت بكرة وان انا لو اتأخر انا في عيانة عندي عالجتها من سرطان الدم يعني الاثنين عملت معاهم كشف اونلاين في نفس اليوم واحد لبناني اسمه شاربل وواحد اسمها اسراء هنا في دبي زعلتك اسراء قوي قوي قوي بتلخبط قوي يعني انت فاهم الاثنين في نفس اليوم يوم ما عملت معاهم المكالمه الهاتفيه او الفيزيت الاونلاين الاثنين في نفس اليوم كانوا سامعين من نفس الكلمه من نفس الدكتور من دكتور ده واحد في السعوديه في المنطقه الشرقيه ودي هنا في اماره من الامارات يعني واحد هنا قال له لو ما جيتش بكره هتموت والتاني قال لها لو ما جيتش الجلسه بعد بكره هتموتي طب الاثنين عايشين بقالهم شهرين انا عايز بس افهم الجمله دي انت جبتها منين ومين اللي اداك الحق تحكم على بني ادم تلعب بعواطفه كده ومين اداك الشرعيه ان انت تعمل فيه كده غير ان انت بقيت تحولت من بني ادم بتراعي اللي قدامك غير انت بقيت تحولت للتاجر وترسف مكنه ترسف مكنه الجايد لاينز والبروتوكولز الحاجه اللي انا بحاربها من يوم ما بدات جسمك ما تخلقش يبقى تجربه تحت ايد بشري زيك ولا كل يوم والتاني يقولك دراسه قالت ما كلمه دراسه يعني مكود الكوزاليتي ما بقاش موجود اصل لو سبب واضح زي ما قلت لك كده السرطان معروف سببه زي بقولك في مسرطنات يا باشا كلمه مسرطن معناها سبب صح لكن التدخين مسرطن عوادم السيارات مسرطنة ثقب الأوزون مسرطن الميكروويف أشعته لقوا أنها مسرطنة مش عارف باشا أنت حولت حياة الجحيم أما تلاقي واحد بقى شبه شبهك وبيتكلم كلام سهل زي اللي أنا بقوله بقولك كل كذا جسمك هيستقيم وحياتك هتتصلح ليه تكذبني وليه تنكر علي مع إن أنا في الآخر ما بتجلش عليك في حاجة ومش هبيع لك حاجة نجرب مش هبيع لك حاجة مش هبيع لك أيوة. حاجة ده انت هتجرب عليك ده انا بالعكس بقولك وقف التجربة انا بقولك وقف التجربة مش انا مش جاي اجرب عليك على فكرة ده انا بقولك عيش اريح وعيش الاسهل بس الناس من غبائها فاكر ان الاسهل مش هو ده الاريح لان هو علمه ان الدواء مر مع ان الدواء الوحيد اللي اتذكر في القرآن العسل وهو ما كانش مر ما كانش مر، وعمر الدواء ما كان مر، الدواء سهل قوي والعلاج سهل قوي. هم كانوا قلبين الهرم ورجعوا على ابوه تاني، ومش عايز تعدل على فكره. وخلي بالك انا مره كنت بتكلم مع نبيل وقال لي هو انت وجودك بكلامك هو كان لازم يكون في نهايه للتطور غير نهائي في البغي والظلم. ما انت دلوقتي انت عمال تظلمها عليا زياده، بدات الاول بادويه وبعد كده بقيت حقن وبعد كده ضرب نووي وبعد كده ضرب اشعاع وبعد كده بتضرب بالبروتون، هنروح فين تاني؟ وبعدين هل انا جسمي يستحمل ده كله؟ رجع تاني للايفر مكتب بقى وقال لك البكتيريا برضه رجع تاني وبدا من الاول تاني ويمنع السكر والجلوتامين. خلي بالك خلي بالك، هي دايره بتلف في دايره بتلف في دايره بتلف في دايره. ما خلاص خلصنا، ما انت موتني فعايز ترجعني بقى خطوه كمان. وبعدين تلاقي واحد يقول لك ايه، هتلاقي واحد طلع زي الخازوق دلوقتي، يعني هتلاقي في الكومنتات واحد طلع يقول لك ايه، طب انا خيالي جاله سرطان وما خدش كيماوي ومات. يا باشا ما هو اجل ومات، ما توجعش دماغ اللي خلفونا، ما احنا قلنا خلاص. ما هو مش في حاجه اسمها قفول الجسد كده هنموت، ما هو مش معنى اختفاء المرض مش معنى ان احنا هنعيش فوريفر. حلو قوي الكلمه بتاع الطارق دي، وابقى احط عليها بقى 600 بتاع احطها في الريل. اختفاء المرض لا يعني انتهاء الموت يا باشا، الموت ده قدر الله. بسكت انا بسكت وتلاقيني قلت لا بتقول لا، ده انت جاي النهارده رايق، انت كل النهارده قاعده علميه. معلش ليه انت مطلوب منك علم قوي يعني؟ اه سي ده اللي هيبقى ماشي، وده اللي ماشي. أنا يعني وعاولك هيكمل كنا اتكلمنا لو الحاجات اللي احنا بنعملها دي حتى نعرف ندعمها كمان بالانسرشنز، حاجات تتحط عليها كمان نقدر. لو في عندك انسرت سبعتها لي وادخلها هتبقى حلو قوي بليز. خلاص ماشي بليز. وانا معانا وقت حتى لو هناخد وقت يعني نعملها صح. لا اصل دي اصلها كده ده علم صرف، واحنا عايزين ده بقى علشان خاطر الناس تقتنع وتستفيد. انا بيصعب عليا والله الناس اللي تقول لك ايه ده اعمل كده بس، طب احط ما اعرفش ايه، طب اخد معايا ايه، طب اعمل ما اعرفش ايه. يعني انا اعرف مثلا احنا بندلع الناس بنديهم بيبتايدز بنديهم حاجات تكمل تجمل ايوه لكن مش هتبقى الاساس الفاندمنتال، بس مش فاندمنتال لا مش هتعيش بيها. لا انا اللي بيجي لي بقول له والله ابدا بالغذاء صدقني، والله يا طارق والله العظيم والله العظيم ان الغذاء ومدخلاتك الفمويه اللي هي داخله عن طريق بقك وتعدي على معدتك هي السبب وراء مرضك كله وسبب شكوتك. ايوه انا ما قستش تحليل لنفسي من 12 سنه، ما قستش ضغط ولا سكر لنفسي بقالي 12 سنه، ما فكرتش اعدي قدام معمل تحاليل، حتى ما بطلب تحليل لحد بطلبها من باب ايه؟ من باب ارضاء قرفي، لان هو اصلا مقرف. ما هو عايز حاجة يقول لي اطمن على نفسي ازاي يا ابني انت، انا لو بصيت في المرأة اطمن على نفسي. انا حلو مش حاسس بحاجة وزي الفل يا باشا. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح منكم امنا في سربه، يعني امن في قبيلته، معافا في بدنه، يملك قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. معافى البدن ده هو عارف لوحده. هو انا لو صحيت الصبح رقبتي ما بتوجعنيش وضهري ما بيوجعنيش وتحت عيني مفتح مش منفخ، ونزلت لعبت الضغط بتاعي لقيت نفسي كويس، وصليت الركعتين بتوعي باشا مش كده انا معافى البدن؟ وجيت شلت بتاع على كتفي لقيت دراعي بيشيلها، يا باشا انا كده معافى البدن. مستني انت بقى معمل تشيك لاب يقول لك انت كويس. كنت بشوف زمان في الافلام اللي هي بتاعت الحسنه وما اعرفش ايه الميد ايفلز ولا ما اعرفش اسمها ايه، العصور الوسطى وكده، الناس كانت بتموت يا اما بحبها يا اما مقتوله. ما هو ده وده الاصل كده في الانسان، يا يتسمى يا ما هو انا لسه كنت بتكلم مع حد امبارح بالاصل، قلت لك انا بس كنت بقول الحاجات لا ده من ليها معنى. وانا اقول لك على حاجه، انا كنت بتكلم مع حد وبقول له انا ربنا خلقني، ما هو ربنا قال على النبي صلى الله عليه وسلم افان مات او قتل انقلبتم على عقبيكم، يعني هو بيتكلم على نهايه النبي اهو، نهاية حتمية، الراجل معمول يموت يتقتل، لكن احنا علمناه نهاية تالتة اللي هي ايه؟ يموت في الرعاية على جهاز التنفس الصناعي. يموت وهو بياخد كيماوي، بدل ما يموت وهو مقتول بيحارب في سبيل الله أو بيقاتل في كلمة الحق. احنا ربطناه الموت بالمرض، يبقى فإن مات أو قتل النهاية الحتمية بتاعت الراجل أصلاً. أو النهاية بتاعت البشر العادية. ما تحطش ده نهاية تالتة بقى مأساوية، يقول لك مات أثناء صراعه مع المرض، بعد الصراع مع السرطان 18 سنة، إيه سيدنا أيوب أنت ولا إيه؟ وأنت بقى أنت معلش أنا آسف، أنت أقل من إن أنت تبتلى 18 سنة في مرض، أنت في حد اشتغلك، ربنا سلط عليك واحد شبهك من أعمالك يشتغلك. ما هو ما مش ممكن يكون ما يعرفش مين يعني. انا مع الفكره ان اللي اسسها ممكن يكون ضلل مثلا. اللي اسسها خالص لا هو استحوا يعني. وانا يعني انا بقى عبقري وبقى الوحيد اللي عارف؟ لا في ناس اكيد عارفه. ما في ناس عارفه طبعا وهي هيدن اون بيربز وهيدن انتنشلي. طب احنا مش عايزين نخش في الحته دي دلوقتي. ماشي احنا هنقفل علشان علشان يعني لو في حد مخه زي مخي هيتعب لحد ما يفهم طبعا. وبعد كده الحلقه الجايه عايزين نتكلم نبتدي بالفشل الكلوي يعني ايه. الناس تبطل لو ما عندكش مانع لان انا لسه عندي طويله واسف ان انا يعني مختار التوبكس يعني على طول يعني. احنا عايزين نعمل زي الحلقه الجايه نبتدي بالفشل الكلوي يعني ايه. حد ممكن يبطل يغسل وهو ماشي ماشي بيتنفخ ماشي. لو عايزين تسمعوا الموضوع ده حطوا لنا كومنتس. وشكرا لكم. شكرا لك يا دكتور. ربنا يبارك فيك. الناس اللي شكرا انا شكرا اللي هقفل. انت اللي هتقفل. اذا كل انا اللي هقفل. لا ما انا مش كده بقى. انا عايز اقفل. انا عايز اقفل. مش من حقنا اقفل اي حاجه. حضرتك المتن كله فاحنا بنفتح ونقفل ونروح يعني. شكرا لكم.